الفصل الخامس: الحركة العربية عند قيام الحرب العالمية الأولى. ألف: نشر قانون الولايات المركزية. باء: اشتداد المعارضة العربية للمركزية والتتريك. جيم: الدعوة لمؤتمر الجزيرة العربية. دال: ضم الأحساء وقيام سلطنة نجد وتوابعها. هاء: أثر موقف سلطنة نجد بالنسبة للمشرق العربي. واو: قيام الحرب العالمية الأولى، تغير ميزان القوى. ألف: نشر قانون الولايات المركزية. تسارعت الأحداث على الدولة العثمانية وانعكست آثار هزائمها في حروب البلقان على أوضاعها السياسية والعسكرية، وبالتالي أصبح المشرق العربي هو قطب الرحى في معظم الأحداث التاريخية التي تمر بها الدولة، لأن بنية الدولة العثمانية قد تغيرت بعد حروب البلقان، وأصبح العرب أكثرية في الدولة. لذا كانت الحركة العربية مؤثرة تأثيرا ملموسا في النهج السياسي للحكومة العثمانية، بيد أن الفترة الزمنية التي انحصرت فيها أحداث المشرق العربي العثماني منذ حروب البلقان حتى قيام الحرب العالمية الأولى كانت فترة قصيرة جدا قياسا لتاريخ الأمم والشعوب، لكنها مع ذلك شهدت أحداثا سريعة ومؤثرة أدت في آخر المطاف إلى تغيير الخريطة السياسية في المشرق العربي، وأعطت للحركة العربية صورة سياسية دولية أصبحت من خلالها محورا للأحداث السياسية الدولية طوال فترة الحرب العالمية الأولى. وقد كان قانون الولايات الذي أعلنته الحكومة العثمانية إبان اشتعال حروب البلقان ذا أثر فعال على الحركة العربية في المشرق العربي العثماني، لأنه أعطى انطباعا واضحا عن المركزية التي تنوي حكومة الاتحاد والترقي في نشرها في ولايات الدولة، ولا سيما أن الجزء الأوروبي من الدولة الذي تمثله الولايات البلقانية قد خرج عن الدولة العثمانية، والولايات العربية التي باتت تمثل أكثرية في الدولة تطالب بالإصلاح على قاعدة اللامركزية الإدارية. ويعتبر قانون الولايات الذي سنته الدولة العثمانية سنة 1281 هجري 1864 ميلادي بمثابة تنظيم للسياسة المتبعة في الولاية العثمانية، ويرى البعض أن هذا القانون منقول نقلا أمينا عن النظم الإدارية الفرنسية من حيث تقسيم السلطنة إلى ولايات تتألف من متصرفيات، وهذه تتألف من قائم مقاميات يتبع كل منها عدد من النواحي. وقد استمرت تصرفات الولاة وفق هذا القانون قاصرة على تطبيق أوامر الأستانة وتعزيز قاعدة المركزية في النظام الإداري المعمول به في الولايات. وكانت الدولة العثمانية تنقسم إلى ولايات، والولايات تنقسم بدورها إلى ألوية أو سناجق، والألوية تنقسم إلى أقضية جمع قضاء، والأقضية تنقسم إلى نواحي، وكانت الإدارة في كل لواء تسند إلى متصرف، وفي كل قضاء إلى قائم مقام، وفي كل ناحية إلى مدير ناحية. وفي نهاية كل عام كانت الدولة العثمانية تنشر كتابا سنويا حولية رسمية تسمى سالنامة دولة علية عثمانية، تبين فيها كامل التفصيلات عن التقسيمات الإدارية، وتذكر أسماء رؤساء الموظفين في جمع الأقضية والألوية والولايات فضلا عن العاصمة. وقد كانت السالنامة تورد لفظ إيالة حتى صدور قانون الولايات المشار إليه بعالية، حيث اختفى لفظ إيالة وساد استعمال لفظ ولاية حتى نهاية العهد العثماني، مما يعني أن لفظ إيالة في التقسيم الإداري عند العثمانيين قد سبق لفظ ولاية، وهو لا يعني عدم استعمال لفظ ولاية، ولكنه يعني أسبقية لفظ إيالة على لفظ ولاية. وقد قسمت ولاية سوريا إلى ألوية أو سناجق، والألوية قسمت بدورها إلى أقضية، والأقضية إلى نواح وقرى ومحلات ومزارع، وذلك وفق نظام إدارة الولايات العمومية الذي صدر في سنة 1287 هجري 1871 ميلادي. ويذكر أحد المؤرخين أن البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية كانت في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري أوائل القرن العشرين الميلادي، أي في الفترة التي سبقت فترة بحثنا هذا والفترة المعاصرة له، كانت تنقسم إلى تسع ولايات وأربع متصرفيات مستقلة، بمعنى غير مرتبطة بولاية من الولايات، وإيالتين ممتازتين، وهذه الولايات التسع هي ولاية الحجاز، ولاية اليمن، ولاية البصرة، ولاية بغداد، ولاية الموصل، ولاية حلب، ولاية سوريا، دمشق، ولاية بيروت، ولاية طرابلس الغرب. أما المتصرفيات الأربع فهي متصرفية قدس الشريف وتضم أربع أقضية، ومتصرفية بنغازي وتتبعها ثلاثة أقضية، ومتصرفية الزور وتضم أربعة أقضية، ومتصرفية جبل لبنان وتضم ثمانية أقضية. أما الإيالتان الممتازتان فهما إيالة مصر وإيالة تونس. ولم يتم تطبيق قانون الولايات تطبيقا تاما في ولايتي الحجاز واليمن، كما أنه لم يطبق في الولايات العربية بصورة متساوية. وفي أوائل شهر رمضان 1327 هجري أو آخر سبتمبر 1909 ميلادي، نشرت جمعية الاتحاد والترقي برنامجها السياسي الذي أظهرت استعدادها فيه لإدارة الولايات على قاعدة توسيع دائرة المأذونية، أي الصلاحيات التي نصت عليها المادة 108 من القانون الأساسي العثماني الدستور، الذي أعلن في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1293 هجري 1876 ميلادي، وهو ما عرف بالمشروطية الأولى، ثم أعيد العمل به بعد ثورة الاتحاديين سنة 1326 هجري 1908 ميلادي، وهو ما عرف بالمشروطية الثانية، والذي استمر العمل به حتى سقوط الدولة العثمانية وقيام جمهورية تركيا الحديثة. وبعد الحرب الطرابلسية وحروب البلقان، شددت حكومة الاتحاد والترقي من قبضتها على السلطة، واتخذت المركزية في الحكم منهجا لها، بحجة أن الدولة العثمانية أصبحت تواجه مشكلات ضخمة تتطلب نوعا من القيادة القوية، وأن عاصمة الدولة لابد أن تكون هي مصدر القرارات التي تسير عليها ولايات الدولة. وهذا الاتجاه في سياسة الحكومة العثمانية حين ذاك تأكيد لما ذهب إليه البحث من أن آثار حرب البلقان قد أخلت كثيرا بأوضاع الدولة العثمانية السياسية منها والعسكرية. وكان دعاة الإصلاح العرب في النصف الأول من عام 1331 هجري أوائل 1913 ميلادي يضعون البرامج الإصلاحية على قاعدة اللامركزية، ويسعون للحصول على منح أكبر قدر من الإصلاحات للولايات العربية، وهو ما تمثل في اللائحة التي وضعتها جمعية بيروت الإصلاحية وقدمتها للوالي العثماني في بيروت. لكنه حاول أن يقنع الجمعية بتأجيل البت في هذه اللائحة وعدم إرسالها للآستانة حتى صدور قانون الولايات الذي تعتزم الحكومة إصداره، والذي سيتضمن أسس الإصلاح التي يطالب بها العرب، غير أن الجمعية البيروتية رأت أن الأفضل هو إرسال تلك اللائحة إلى عاصمة الدولة على أن يكون للحكومة الحق في مناقشة الجمعية حول بنود اللائحة إذا رأت ذلك. وقد ظل الوالي العثماني في بيروت أبو بكر حازم بك يداري الإصلاحيين العرب ويدلي لهم بالتصريحات المطمئنة ويعيدهم بقرب صدور قانون الولايات الذي سيحقق لهم الإصلاحات المطلوبة على قاعدة اللامركزية، والتي ستكون أكثر مما يتصوره العرب ويطالبون به. وقد عبر له العرب عن شكرهم وولائهم للدولة، مؤكدين له أن حركتهم الإصلاحية تلك لا ترمي إلا لغاية واحدة، هي صيانة البلاد من الخطر الأجنبي وإبقاؤها في ظل الدولة العثمانية. لكن هذا التعامل الودي بين الوالي العثماني والإصلاحيين العرب لم يستمر طويلا، إذ أقدم الوالي في اليوم الثاني من جمادى الأولى 1331 هجري الثامن من أبريل 1913 ميلادي على إصدار بلاغ رسمي منع بموجبه اجتماع الجمعية العمومية الإصلاحية في بيروت، وأمر بإقفال ناديها. وجاء في البلاغ أنه قد شرع بتطبيق قانون إدارة الولايات الذي نظمته الحكومة السنية وفقا لقاعدة توسيع المأذونية وتفريق الوظائف الذي نصت عليها المادة 108 من القانون الأساسي، وصدرت إرادة الحضرة السلطانية بمراعاة أحكامه، فجاء جامعا للمساعدات الواسعة التي تتطلبها الإصلاحات المطلوبة لبيروت ولسائر الولايات العثمانية، ومتضمنا الأحكام المخصوصة التي تؤمن الاحتياجات الخصوصية لكل ولاية. هكذا إذن أصدرت حكومة الاتحاد والترقي قانون الولايات الجديد في وقت كان الإصلاحيون العرب في المشرق العربي العثماني قد انكبوا على إعداد اللوائح الإصلاحية ووضع المطالب العربية على قاعدة اللامركزية موضع التنفيذ، غير أن هذا القانون الداعي إلى المركزية أضاع كثيرا من المطالب التي يتطلع إليها العرب بعد أن تغيرت بنية الدولة العثمانية وأصبحت الأكثرية عربية. وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن قانون الولايات الجديد قد صدر في 29 من جمادى الأولى 1331 هجري، 5 من مايو 1913 ميلادي، غير أن البلاغ الرسمي الذي أصدره الوالي العثماني في بيروت والذي أشار إلى ذلك القانون قد صدر قبل هذا التاريخ بما يقارب شهرا كاملا. أضف إلى ذلك أن الصحف العربية في المشرق العربي والتي نشرت قانون الولايات الجديد في أعداد متتالية قد بدأت في نشره عقب البلاغ الذي أعلنه الوالي العثماني في بيروت والذي سبق أن أشرنا إليه، وهو سابق بطبيعة الحال على التاريخ الذي ذهب إليه المؤرخون. وقد استطعنا أن نحصل على بعض أعداد من صحيفة الاتحاد العثماني التي تصدر في بيروت وتعود ملكيتها للسيد أحمد حسن طبارة، وهو واحد من زعماء الإصلاح العرب ومن الأعضاء المؤسسين لجمعية بيروت الإصلاحية، مما يجعل منها مصدرا معاصرا لتلك الأحداث حيث بدأت في نشر قانون الولايات الجديد في أعداد متتالية بدءا بالعدد رقم 1382 في 9 من جمادى الأولى 1331 هجري، 15 من أبريل 1913 ميلادي، مما يؤكد أن نشر قانون الولايات الجديد قد سبق التاريخ الذي ذهب إليه المؤرخون المشار إليهم سلفا. ويذهب مؤرخ آخر إلى أن قانون الولايات الجديد قد صدر في شهر رجب 1331 هجري يونيو 1913 ميلادي، بينما يرى أحد المؤرخين أن قانون الولايات الجديد الذي أصدرته الحكومة العثمانية امتدادا لنظام الولايات الصادر سنة 1281 هجري 1864 ميلادي قد صدر في 17 من ربيع الثاني 1331 هجري 25 من مارس 1913 ميلادي، وهذا التاريخ بطبيعة الحال هو الأقرب للواقع، ونحن نميل إلى الأخذ بنفس الرأي، والقرائن التاريخية تؤيد هي الأخرى هذا الرأي، لأن الفترة الزمنية بين صدور القانون الجديد ونشره في الصحف ترجح هذا الرأي، كذلك الفترة الزمنية بين صدوره وإشارة الوالي العثماني في بيروت إليه في بلاغه الموجه لجمعية بيروت الإصلاحية سالف الذكر ترجح هي الأخرى ذلك الرأي. وقد صيغ قانون الولايات الجديد في مقدمة وعدد كبير من المواد، ونصت المقدمة على أن أصول إدارة الولايات هي بموجب المادة 108 من القانون الأساسي مؤسسة على قاعدة توسيع المأذونية وتفريق الوظائف، وكل مأمور مكلف أن يؤدي وظيفته في دائرة الصلاحية الحائز عليها قانونا ومسؤول عن جميع الأفعال المتعلقة بمأموريته. كما نصت المادة الأولى على أن الولايات منقسمة إلى ألوية، والألوية إلى أقضية، والأقضية إلى نواح، والنواحي إلى قرى. الوالي هو رئيس ومرجع إدارة الولاية العمومية، ورئيس إدارة اللواء المسؤول عنه هو المتصرف، ورئيس إدارة القضاء المسؤول عنه هو القائم مقام. يشكل أيضا في مراكز الولاية مركز قضاء آخر ويعين له قائم مقام، رئيس إدارة الناحية المسؤول عنها هو المدير. وبموجب القانون الجديد للولايات فقد تمتع الوالي بصلاحيات واسعة، إذ اعتبر أكبر مأموري السلطة التنفيذية في الولاية ووكيل وممثل كل نظارة ومسؤولا عن إدارة الولايات العمومية، ومن وظائفه نشر وإعلان القوانين والنظامات في داخل الولاية وتأمين تنفيذها تماما والقيام بالوظائف التي تخوله إياها تلك القوانين والنظامات، واستعمال صلاحيته بها ووقاية حقوق الدولة والأهالي وإجراء أوامر وتعليمات النظارات المادة 20. ومن الأحكام العامة التي تضمنها قانون الولايات الجديد ما تضمنته المادتان 8 و9، يعين الولاة ومعاونوهم والمتصرفون والمكتوبيون أي أمناء سر الولاة والقائم مقامون ورؤساء الإدارة في مركز الولاية أي قائد الدرك ومدير البوليس ومدير النفوس ومدير الأمور الخارجية وترجمان الولاية ومدير تحريرات اللواء ومحاسب اللواء ومفتش المعارف ومدير ومعلم المكاتب السلطانية التجهيز وأطباء الحكومة ومهندس النافعة من قبل مركز السلطة. ومن أهم صلاحيات الوالي في هذا القانون ما نصت عليه المادة 12 والتي تقول: إذا رأى الولاة لزوما لعزل المأمورين المعينين بإرادة سنية أو من قبل النظار يكتبون بذلك للآستانة، فإذا لم تجد النظارات الأسباب التي بيّنها الولاة كافية للعزل ترسل الأوراق إلى شورى الدولة خلال شهر على الأكثر من تاريخ وصولها على أن يعطي النظار معلومات عن ذلك حالا إلى الولاة بالتلغراف. وأما شورى الدولة فإنها تجري التدقيقات فيها خلال شهرين على الأكثر ثم تعيدها، فإذا لم يعطى الجواب في مدة شهر فالولاة مأذونون بأن يأخذوا العهدة على عاتقهم ويعزلهم وأن يكفوا أيدي المأمورين الذين يرون في بقائهم إخلالا بالراحة والانضباط بشرط إخبار المركز. أما المادة 125 من قانون الولايات الجديد فقد كانت على النقيض مما دعت إليه اللوائح الإصلاحية التي يطالب بها العرب، حيث منحت الوالي الحق في تأخير مذكرات المجلس العمومي أسبوعا واحدا على أن يبلغ نظارة الداخلية بذلك، وله الحق في فسخ المجلس العمومي على أن يبين الأسباب الداعية لذلك ويستأذن نظارة الداخلية في ذلك ويلتزم بتوجيهاتها المبنية على قرار مجلس النظار، وفي حالة الموافقة على الفسخ تؤخذ إرادة سنية من السلطان العثماني. وإذا كانت حكومة الاتحاد والترقي ترى أن إصدار هذا القانون قد جاء نتيجة لحالة الحرب التي تعيشها الدولة العثمانية في البلقان، مما يحتم عليها إحكام المركزية وتقوية قبضة العاصمة على الولايات العربية التي أصبحت أكثرية في الدولة، فإن دعاة الإصلاح العرب قد رأوا أن قانون الولايات الجديد جاء على النقيض تماما مما هدفت إليه اللائحة الإصلاحية لجمعية بيروت وما يطالب به حزب اللامركزية الإدارية العثماني في مصر. ونشرت الصحف في بغداد مقالات تندد فيها بهذا القانون، وعقدت الاجتماعات وأرسلت البرقيات من الولايات العربية إلى عاصمة الدولة تطالب بعدم تطبيق هذا القانون باعتباره غير كاف لإصلاح ولاياتهم. وقد عبر رفيق العظم رئيس حزب اللامركزية في القاهرة عن آرائه في قانون الولايات الجديد، حيث قال: هو توسيع سلطة الولاة بدلا من توسيع سلطة المجالس العمومية، فمن مقتضى هذا القانون يتوقف كل عمل سواء كان حسنا أو قبيحا على إرادة الوالي، فهو يعين ويعزل من تلقاء إرادته الموظفين، وهو الذي يحق له حل كل المسائل، وقد انحصر عمل المجالس العمومية بالاستشارة فقط لأن قراراتها لا تنفذ إلا إذا كانت موافقة للرغائب الوالي. نعم، القانون الجديد أبان بأنه إذا حدث خلاف بين الولاة والمجالس العمومية فمرجع الحل عائد إلى مجلس شورى الدولة، ولكنه يقتضي في مثل هذه الحالة الانتظار الشهور الطويلة لحل المسائل المهمة التي أوجبت الخلاف بين الولاة والمجالس العمومية. وبذلك نعود إلى حالة التأخير القديمة ونرجع إلى المعاكسات السابقة. أما في الحجاز فقد ساءت علاقات الشريف حسين بحكومة الاتحاد والترقي بسبب قانون الولايات الذي سلبه اختصاصات الشرافة التي كان يتمتع بها، خاصة بعد تعيين وهيب باشا واليا على الحجاز ومنحه صلاحيات كبيرة يجمع من خلالها في يده كامل السلطة في ولاية الحجاز، في حين كان الشيخ أحمد حسن طبارة أحد أعضاء جمعية بيروت الإصلاحية يرى أن قانون الولايات الجديد لا يحقق للعرب أي شيء من مطالبهم الإصلاحية لأنه يرمي لتوسيع سلطة الولاة وليس توسيع سلطة المجالس العمومية التي يطالب بها العرب. وهذا من وجهة نظره يزيد من استئثار الولاة بالسلطة والاستمرار في المظالم والاستبداد، وخير ضمانات يمكن تقديمها للعرب هي توسيع سلطة المجالس العمومية. ونفس الاتجاه قال به السيد عبد الحميد الزهراوي رئيس المؤتمر العربي في باريس، مشيرا إلى أن هذا القانون وما نتج عنه من حصر السلطة في مركز الدولة وتوسيع سلطة الولاة فقط سيؤدي إلى تجزئة الوحدة العثمانية وهو أمر لا يريده العرب ولا يتمنون حدوثه. وقد أعقب صدور قانون الولايات الجديد صدور بعض البلاغات الرسمية من الصدر الأعظم العثماني ومن نظارة الداخلية العثمانية، وتهدف في مجملها إلى إجراء الإصلاح العاجل في الولاية العثمانية، وفي مقدمتها بطبيعة الحال الولاية العربية. وهذا ما أشار إليه السلطان العثماني في مقابلة أجرتها معه جريدة ألتان الفرنسية حينذاك، وفي محاولة من الحكومة العثمانية لاستقطاب العرب إلى جانبها، أشار وزير الداخلية العثماني إلى أن موقف الحكومة من نظام اللامركزية كان مبنيا على الأوضاع في الشعوب البلقانية التي كانت تنزع إلى الانفصال. أما وقد أنهت حروب البلقان تلك المشكلة، فلم يعد أمام الحكومة العثمانية أي مانع من الأخذ بنظام اللامركزية في الولاية العربية، لأن اتجاهات العرب ونزعاتهم وولائهم للدولة العثمانية لا يرقى إليها الشك في أي حال من الأحوال. وبالفعل نشرت صحف الآستانة في 14 من شهر رمضان 1331 هجري، 16 من أغسطس 1913 ميلادي، الإرادة السلطانية الصادرة بتنفيذ ما قرره مجلس الوكلاء من التغيير الإداري في البلاد العربية وفق البنود التالية: 1- أن يعهد إلى مجالس الطوائف المحلية بإدارة أملاك ومعاهد الأوقاف، المشروط صرف ريعها على الجهات الخيرية مع مراعاة شروط الواقفين والتزام نصوص القانون الخاص الذي باشرت الحكومة وضعه. 2- أن يؤدي الجنود خدمتهم الجندية في زمان السلم والأمن داخل دائرة التفتيش التي هم تابعون لها، وإذا رأت الدولة أن الحالة تقتضي بزيادة عدد الجنود المحتشدة على جهة من جهات الحدود، فللحكومة أن تحشد وتسوق كل صنف من أصناف العساكر من غير قيد ولا شرط. وأما العساكر الذين تمس الحاجة الآن إلى إرسالهم إلى الحجاز واليمن وعسير ونجد وأمثال هذه الأقطار، فيؤخذون من كل البلاد العثمانية بنسبة صحيحة. 3- لأجل الاطمئنان على حصول ما تحتاج إليه البلاد العربية بوجه خاص من وسائل الحضارة والعمران في الحاضر والمستقبل، فإن من المفيد لذلك أن تكون لغة التعليم في مدارس تلك البلاد هي اللغة العربية، ويبادر من الآن إلى التعليم بهذه اللغة في المدارس الابتدائية والثانوية مع جعل تعليم اللغة التركية إجباريا، وينظر من الآن في أسباب جعل التعليم العالي في المستقبل بالعربية في البلاد العربية. ولكن لأجل تعميم اللسان الرسمي ينبغي أن يبقى التعليم بالتركية في المدارس الثانوية التي في مراكز الولايات. 4- يجب أن يلاحظ في تعيين الموظفين للبلاد العربية أن يكونوا عارفين اللغة العربية عدا اللغة الرسمية. أما الموظفون الذين من الدرجة الثالثة فتعينهم الحكومة المحلية في الولايات على النهج المنصوص عليه في القوانين الخاصة بذلك، وأما الذين يتوقف تعيينهم على صدور إرادة سنية فيناط تعيينهم بالحكومة المركزية في الآستانة. ثم صدرت إرادة سنية في 7 من شهر صفر 1332 هجري، 4 من يناير 1914 ميلادي، تقضي بتعيين 7 من العرب أعضاء في مجلس الأعيان. وهذا تعبير عن اتجاه الحكومة العثمانية لاستقطاب الحركة العربية في المشرق العربي، ولا سيما أن قانون الولايات الجديد لم يصل إلى الغاية التي يهدف إلى تحقيقها دعاة الإصلاح العرب. وإذا كان اتجاه الحكومة العثمانية بتوسيع سلطة الوالي من خلال قانون الولايات سالف الذكر يرمي إلى بسط السياسة المركزية في الولايات العربية، فإن الاهتمام بالمؤسسات الإدارية المحلية ومحاولة استقطاب الحركة العربية التي أشرنا إليها تعني التسليم المحدود بنظام اللامركزية الذي يطالب به العرب. أما قانون الولايات الجديد فقد زاد من اشتداد المعارضة العربية للمركزية التي كانت سمة بارزة في بنود ذلك القانون، إلى جانب معارضتهم الشديدة لفكرة التتريك التي أضحت من المعالم الواضحة في سياسة حكومة الاتحاد والترقي حينذاك. وهذا ما سوف نتناوله بالدراسة في المبحث التالي. ب. اشتداد المعارضة العربية للمركزية والتتريك. كانت الحكومة العثمانية بعد انتهاء حروب البلقان تقف على ما يمكن أن نسميه بمفترق الطرق، فهي في حيرة من أمرها ولا تدري أي سياسة يمكن لها أن تسلكها لتساعدها على إخراج الدولة العثمانية من الأوضاع المتردية التي تعيشها. لذا كان قانون الولايات في نظر جمعية الاتحاد والترقي التي تسيطر على الحكم في الدولة هو الوسيلة الفعالة والسريعة للمحافظة على الأجزاء الباقية من الدولة، في حين كانت هزائم الدولة في حرب البلقان وما عقب ذلك من أحداث تاريخية متلاحقة قد أوجدت لدى الاتحاديين ما عرف بالاتجاه الطوراني وتفجر الروح القومية التركية المتطرفة. حينئذ كان العرب الذين باتوا يشكلون أكثرية في الدولة شديدي الحرص في المحافظة على بلادهم وأنفسهم أمام الانهيار الذي بدأ يظهر على الدولة العثمانية بعد فقدها لأجزاء كبيرة من ممتلكاتها في حروب البلقان، وبعد أن أصبحت ظاهرة التتريك هي السمة البارزة في سياسة الحكومة العثمانية حينذاك. وقد لا نعد الحقيقة إذا قلنا أن موالاة نفر من العرب لفكرة القومية هي رد فعل لسياسة التتريك والأوضاع المتردية في الدولة. ولئن كان تمسك الحكومة العثمانية بنظام المركزية قد أضر بالولايات العربية كما يقول دعاة الإصلاح العرب، فإن قضية المركزية واللامركزية قد لعبت دورا هاما في سياسة الدولة العثمانية في المشرق العربي وفي سير الحركة العربية، واستمر تأثير هذه القضية حتى نشوب الحرب العالمية الأولى. ورغم تمسك حكومة الاتحاد والترقي بنظام المركزية وتشددها في أمر اللغة الرسمية، إضافة إلى وجود قانون الولايات الجديد الذي جعل العرب يشعرون أن هناك تفضيلا للولايات التركية على حساب الولايات العربية، وأن سياسة التتريك التي تنتهجها الدولة هي المسيطرة على أوضاع المنطقة. رغم ذلك كله فإن الحركة العربية وزعمائها المسلمين خاصة لم يفكروا في الانفصال عن الدولة العثمانية، وكان ولاؤهم للرابطة العثمانية والوحدة الإسلامية هو الصورة البارزة على مسرح الأحداث، وكان الاتجاه السائد حينذاك هو المطالبة بنظام اللامركزية مع الحفاظ على الرابطة العثمانية. ومع أن الطبقة الحاكمة في عاصمة الدولة كانت تقتصر في غالبيتها على العنصر التركي، إلا أن محاولة حكومة الاتحاد والترقي جعل اللغة التركية هي اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد زاد من شقة الخلاف مع العرب. ولم يكن ناظر الداخلية العثماني عادل بك موفقا في تصريحاته الصحفية التي أدلى بها لمراسل جريدة الديلي تلغراف البريطانية في الآستانة، حيث أشار إلى أن لغة الدولة الرسمية هي التركية، فهل يريد منا العرب أن نقسم لساننا إلى قسمين؟ وكان رد الفعل سريعا لدى العرب، حيث بعث حزب اللامركزية في مصر ببرقية عاجلة إلى الصدارة العظمى في الدولة يحتج فيها على تصريحات وزير الداخلية. في الوقت الذي تصدت فيه الصحافة العربية لذلك التصريح مؤكدة في مقالاتها على أن اللغة العربية هي اللغة الدينية للدولة العثمانية، وهي الآن لغة الأكثرية في الدولة بعد خسائر حروب البلقان. وغير هذا وذاك فاللغة العربية من أمهات اللغات العظمى في التاريخ. أما قانون الولايات الجديد الذي يدعو إلى المركزية فقد رأى فيه صاحب مجلة المنار وأحد أعضاء حزب اللامركزية الإدارية العثماني في مصر أنه وضع لإشغال العرب عن المطالبة بالاستقلال الداخلي المعبر عنه باللامركزية، ولن ترضى بهذا القانون أي ولاية من الولايات بطوعها واختيارها، مشيرا إلى أن ما يسمونه توسيع المأذونية ليس إلا توسيعا لنطاق الاستبداد، فهو شر من عدمه لأنه عبارة عن إذن المركز العام للولاة وغيرهم من الحكام الإداريين بأن يتصرفوا في بعض الأمور بدون إذن من نظارة الداخلية، فهو يستلزم قلة المسؤولية والتجزئة على الاستبداد، ونحن في طور يجب أن تكون المسؤولية فيه شديدة على الحكام. وقد عبر رئيس اللجنة العليا لحزب اللامركزية الإدارية العثمانية رفيق بك العظم عن موقف الحزب من قانون الولايات الجديد ومعارضة العرب لسياسة المركزية والتتريك حين قال: إن قانون الولايات الجديد لا يرضي قط حزب اللامركزية ولا يفي بشيء من الأشياء للرغائب العرب، أما الأمر الصادر بجعل اللغة العربية إلزامية في التعليم والإدارة فإنه يرضي نوعا ما، لا ريب بأن الحكومة باتخاذها هذه الوسائل قد أظهرت معرفتها وجوب تعديل إدارة الولايات على الشكل اللامركزي، غير أنها لم تعتمد بعد على سلوك هذا السبيل، وهو أضمن الطرق وأسلمها لوطننا المكلوم بالجراح الدامية. أما محاولتها تعديل إدارة الولايات على الشكل الذي ارتأته بوضعها هذا القانون الجديد، فهو بعيد بعدا شاسعا عن معنى اللامركزية على ما يفهمونها في البلاد المتمدنة الراقية، ولسنا نريد تطبيق اللامركزية إلا لصالح وطننا العزيز. إن في قانون الولايات الجديد دليلا ساطعا على رغبة الحكومة في سلوك سبيل اللامركزية، ولكنها ليست اللامركزية الحقيقية الحرة القوية التي لا يمكن أن ينفع سواها، لأنها هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ المملكة من التجزئة. وقامت في سوريا ومعظم البلاد العربية احتجاجات ومعارضات لقانون الولايات الجديد، وأرسلت البرقيات إلى عاصمة الدولة تحتج على هذا القانون وتطالب بتوسيع سلطة المجالس العمومية والموافقة على بنود اللوائح الإصلاحية التي وضعتها الجمعيات العربية. ففي أوائل جمادى الأولى 1331 هجري، أوائل أبريل 1913 ميلادي، دعا السيد طالب النقيب إلى اجتماع عام أسفر عن إرسال برقيات إلى الصدارة العظمى ونظارة الداخلية تطالب بتعديل قانون الولايات الجديد الذي سلب منهم رغبتهم في اللامركزية. وتعارض مع برنامج جمعية البصرة الإصلاحية الذي كان يعطي للمجلس العمومي في الولاية كامل الصلاحيات في الأعمال المحلية للولاية ويمنحه الاستقلالية في جميع أعماله، وله سلطة على الوالي والمأمورين، بينما ترك للوالي تنفيذ قرارات العاصمة وتنفيذ قرارات المجلس العمومي، غير أن قانون الولايات الجديد ألغى ذلك ومنحه للوالي العثماني تحت مسمى توسيع سلطة المأذونية للولاة. واحتج طالب النقيب ومؤيدوه على إعطاء الوالي حق إعلان الأحكام العرفية وعلى رئاسته للجمعية التي أرادوا لها أن تكون مستقلة وتتمتع بحق استدعاء الوالي والموظفين لإعطاء أي معلومات تتعلق بشؤون الولاية. وتصدت جريدة الدستور التي تصدرها جمعية البصرة الإصلاحية لقانون الولايات الجديد بالانتقاد والمعارضة الشديدة التي تعبر عن شعور العرب في العراق، حيث قالت: كأن الحكومة أصلحها الله نظرت بغير العين التي يجب أن تنظر بها، فرمتنا بقانون الولايات الجديد الذي يكفي تعريفه أنه وضع لمصلحة الوالي لا لمصلحة الشعب، إذ أنه يخول الوالي استلام زمام الأمور، أما المجلس العمومي فلا يخرج عن كونه ألعوبة بيده، وأما الأمور التي لا توافق مشرب الوالي فليس في وسعه إقرارها، وإذا حاول ذلك فليس له من جزاء غير الفض والتشتيت. وعند ذلك عطلت الحكومة العثمانية جريدة الدستور، لكن السيد طالب النقيب تحدها وأصدر بدلا منها جريدة صدى الدستور التي كانت مقالاتها أشد لهجة وعنفا. وفي بيروت عبر أحد زعماء الجمعية الإصلاحية في بيروت عن معارضة الجمعية لقانون الولايات الجديد الذي يدعو إلى المركزية ويضر بالولايات العثمانية دون نفعها، وأنه لابد للحكومة من معالجة النقص الواضح في مواد القانون مما يحقق للعرب مطالبهم الإصلاحية على قاعدة اللامركزية. ونحن من خلال ما سبق نستطيع أن نؤكد على أن الحركة العربية التي قاومت حين ذاك المركزية والتتريك كانت تهدف إلى نهضة العرب في ظل دولة الخلافة العثمانية. إن مؤتمر باريس الذي عقد في الفترة من 14 إلى 19 من رجب 1331 هجري، 18 إلى 23 يونيو 1913 ميلادي، يهدف في مجمله إلى معارضة العرب للمركزية والتتريك دون التفكير في الانفصال عن الدولة العثمانية، وإنما كان حديث المؤتمرين عن نظرية اللامركزية والاستقلال الإداري وجعل اللغة العربية لغة رسمية يتعلمها أبناء العرب في مدارسهم على اختلاف مراحل التعليم. وقد عبر عن ذلك الاتجاه رفيق العظم رئيس حزب اللامركزية الإدارية العثماني حين قال: إن الأمة العربية التي تعادل اليوم نصف المجموع العثماني معرضة للمخاطر، تباع وتشرى وتبرم الأمور دونها في الآستانة من غير أن يكون لها رأي حتى في مصلحة بلادها ومصيرها، حتى تعطى الامتيازات في سوريا وتوهب بلاد نجد والكويت ويعطى خليج البصرة كله، حيث يصير هذا كله والعرب مغلولو الأيدي بالمركز، منوط شأنهم وشأن حياتهم الاجتماعية والسياسية ببضعة أفراد في المركز، على أن كل مطالبنا التي نطلبها إذا فحصها العقلاء المنصفون يجدونها لخير العرب والترك ولخير الدولة، وكل ما يتقوله أعداء الإصلاح على طلابه ويتأثر به البعض باطل، لم يبنى على شيء من الحق بل يبنى على المنفعة الشخصية والغرض. أما في الحجاز فقد زاد اشتداد المعارضة لقانون الولايات الجديد لأنه أضعف الامتيازات التي تمنح للشريف حسين، وجعل نظام الإدارة في الحجاز متمشيا مع نظام سائر الولايات على أساس الحكم المركزي. وقد دفعت هذه الأحداث بالأمير عبد الله بن الحسين أن يلتقي في القاهرة بسكرتير المعتمدية البريطانية في مصر رونالد ستورز في شهر جمادى الأولى 1332 هجري أبريل 1914 ميلادي في طريق عودته من الأستانة، لتشكل هذه المقابلة بداية الحوار العربي البريطاني الذي أوصل الحركة العربية إلى منعطفها الخطير المتمثل فيما عرف بالثورة العربية ضد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى. لقد كانت سياسة حكومة الاتحاد والترقي بعد هزائم حرب البلقان تتسم بالرعونة وعدم الاتزان، حيث بدأت في صبغ ولايات الدولة العثمانية بالصبغة التركية وفرض اللغة التركية لغة رسمية في المدارس والمحاكم وغير ذلك من التصرفات التي لم تكن مألوفة طوال تاريخ الدولة العثمانية. وهذا بطبيعة الحال ناتج عن أوضاع الدولة التي تعيشها وتعبير واضح عن ردة الفعل التي أحدثتها هزائم البلقان، بيد أن اللجوء إلى المركزية والتتريك أثار ردة فعل قوية في الولايات العربية التي أصبحت صاحبة الأكثرية في الدولة، مما زاد من شقة الخلاف بين العرب والترك وأثر بالتالي على أوضاع الدولة العثمانية في المشرق العربي، حيث أصبح العرب يدركون أن انهيار الدولة بات وشيكا إن لم تتخلى حكومة الاتحاد والترقي عن سياستها المتطرفة تلك. وهذا ما عبر عنه أحد أعيان العرب على صفحات جريدة الأهرام حين أكد أن حياة الدولة العثمانية مع العرب وحياة العرب مع الدولة، وأن هذا الرأي هو ما وجده سائدا في الولايات العربية التي زارها. وقد تنبهت السياسة البريطانية لتلك الأحداث التاريخية التي يعيشها المشرق العربي بين العرب والدولة العثمانية، وعملت عندئذ على توثيق صلتها بالعرب لتستعين بهم ضد الدولة عند الحاجة، وساعدها في ذلك وجود تلك التيارات السياسية التي تعصف بالدولة، ومن أهمها ظاهرة المركزية والتتريك التي تتجاذب العرب والحكومة العثمانية في دوامتها، مما جعل الزعماء العرب يتدبرون أمر مصيرهم الذي سيصلون إليه حتما. ولقد كان لسياسة التتريك التي اتبعتها الحكومة العثمانية في الولايات العربية وسياسة المركزية أثر فعال في تغيير اتجاه الحركة العربية، وزاد من تفاعلها، ولا سيما أن الدولة العثمانية شهدت هزات عنيفة في تلك الفترة من أبرزها حروب البلقان والهزائم التي ألحقتها بالدولة العثمانية. وأيا كان موقف حكومة الاتحاد والترقي من تلك الأحداث التاريخية، فإن من المؤرخين من رأى أن فئة الاتحاديين لم تكن خالية من كل وطنية، كان همهم الاحتفاظ بسلطتهم السياسية ودعمها كحزب سياسي وإجبار مختلف عناصر الدولة للخضوع التام المباشر لسلطة الحكومة المركزية. وبما أنهم كانوا متمسكين بالتعصب القومي في سياستهم الخارجية، فقد أظهروا التصلب والتزمت وتعاموا عن كل متطلبات الموقف العملية، إلا أن الاتهام وجه للاتحاديين بأنهم على صلة باليهود والماسونية، إضافة إلى تشبثهم بالسياسة الطورانية التي حاولوا من خلالها تتريك العرب وغيرهم من الجنسيات التي كانت تدخل في نطاق الدولة العثمانية. لكن القول الفصل في قضية التتريك تلك وما نتج عنها من رد فعل لدى العرب في موالاتهم للقومية العربية التي أضحت قومية صرفة مع تتابع الأحداث هو ما ذهب إليه أحد العلماء الأفاضل، حيث رأى أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر، لأن القومية ليست دينا سماويا يمنع أهله من البغي والفخر، وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها على من نالها بشيء وإن كانت هي الظالمة وغيرها المظلوم. وقد أثبتت الأحداث التاريخية أن ظهور قضية التتريك في الدولة العثمانية ومعارضة العرب لها بالقومية العربية زاد من عوامل الانهيار والتفكك في الدولة العثمانية من ناحية، ولم يزد الحركة العربية إلا تمزقا وتطرفا من ناحية أخرى. والنتائج التي وصل إليها المشرق العربي في الحرب العالمية الأولى خير دليل على ذلك، حيث سيطر الاستعمار الأوروبي على مقدرات المنطقة مستغلا الفراغ الروحي والسياسي الذي تركته الدولة العثمانية، واستغل في نفس الوقت التمزق الذي وصلت إليه الحركة العربية. جيم، الدعوة لمؤتمر الجزيرة العربية. وصلت الحركة العربية في المشرق العربي العثماني إلى المرحلة الحاسمة من تاريخها بعد انتهاء حروب البلقان وقبيل قيام الحرب العالمية الأولى، مما جعل زعماء هذه الحركة يقفون مواقف متباينة في محاولة منهم للوصول بهذه الحركة إلى نتيجة حاسمة تحقق لهم ما يهدفون إليه ويأملون في تحقيقه لمصلحة البلاد العربية. وكان هناك فريق من العرب يرون أن الاتجاه للعمل العسكري على غرار ما قامت به شعوب البلقان هو الطريق الذي يحقق لهم مطالبهم، وقد تبين ذلك من خلال تأسيس جمعية العهد في الأستانة في 28 من ذي القعدة 1331 هجري، 28 من أكتوبر 1913 ميلادي، التي تأسست كجمعية سرية عسكرية صرفة، غالبية أعضائها من الضباط العرب الذين يعملون في الجيش العثماني، وقارب عدد أعضائها 4000 شخص، وكان لها فروع في بغداد والموصل وحلب ودمشق. وقد أورد أحد المؤرخين المعاصرين لتلك الفترة منهاج هذه الجمعية المتمثل في السعي وراء الاستقلال الداخلي للبلاد العربية على أن تكون متحدة مع إسطنبول على غرار اتحاد النمسا والمجر، وأن الجمعية ترى ضرورة بقاء الخلافة الإسلامية وديعة مقدسة بيد آل عثمان، وتهتم الجمعية بأمر سلامة إسطنبول من مطامع الدول الأجنبية اهتماما خاصا لاعتقادها أن إسطنبول رأس الشرق لا يمكنه أن يعيش بدونها، وعلى رجال العهد أن يبذلوا قصارى جهدهم في إنماء الخصال المحمودة وبث الدعوة للتمسك بالأخلاق الفاضلة، لأن الأمة لا تستطيع الاحتفاظ بكيانها السياسي والقومي ما لم تكن مجهزة بالأخلاق الصالحة. ويجب على الأمة العربية أن تسعى للحصول على ما يؤهلها لأن تكون القوة الاحتياطية الرئيسية لحصن الشرق أمام الاستعمار الغربي. بينما يذهب مؤرخ آخر استطاع أن يقابل مؤسس هذه الجمعية عزيز علي المصري إلى أن صفة الارتجال كانت هي طابع الجمعية، بينما قال عنها مؤسسها أنها شبيهة بأحزاب اللامركزية التي ألفها العرب. أما نور السعيد أحد الضباط العرب الذين انضموا إلى جمعية العهد، فكان يؤكد أن هدف الجمعية هو إصلاح البلاد العربية على قاعدة اللامركزية، ولم يفكر أحد من أعضاء الجمعية في الانفصال عن الدولة العثمانية، وإنما كان تفكير أعضائها منحصرا في الحصول على إدارة عربية محلية ولغة عربية رسمية على أن يشترك العرب والترك في إدارة سياسة الدولة العامة. ويزعم البعض أن جمعية العهد اتجهت نحو الإنجليز، وأن كثيرا من أعضائها بزعامة عزيز علي المصري كانوا على صلة بالمخابرات الإنجليزية، وأن تلك الجمعية دعت إلى إسقاط سلطة الدولة العثمانية على البلاد العربية بالقوة المسلحة، واتخذت من العراق قاعدة لها للقيام بتلك الحركة. أما السيد عبد الحميد الزهراوي الذي كان رئيسا للمؤتمر العربي في باريس، فقد كتب إلى صديقه محمد رشيد رضا في تلك الفترة خطابا خاصا أهم ما جاء فيه اتهامه لعزيز المصري بمناوئة الحكومة العثمانية لأنه ناقم عليها ويريد نسفها، وهو بالتالي غير راض عن ائتلاف العرب مع الدولة العثمانية. ويقال أن جمعية العهد شكلت مع حزب اللامركزية بعد وصول عزيز المصري إلى القاهرة جمعية الثورة العربية سنة 1332 هجري 1914 ميلادي. وفي ذلك أخذ للرأي القائل بأن بعض العرب العاملين في حقل الحركة العربية كان لديهم اتجاه للعمل العسكري ضد الدولة العثمانية كما سبق أن أشرنا. وقد شهدت بلاد العراق عقد أول مؤتمر عربي دعا إليه الزعماء العرب في شمال الخليج العربي، حيث عقد في مدينة المحمرة في شهر ربيع الثاني 1331 هجري مارس 1913 ميلادي، وقد حضره كل من الشيخ مبارك الصباح شيخ الكويت والشيخ خزع الخان حاكم المحمرة والسيد طالب النقيب أحد زعماء البصرة ورئيس الجمعية الإصلاحية فيها. وقد دار البحث في المؤتمر حول مستقبل العراق والمطالبة باستقلاله، وقرر المؤتمرون الاتفاق فيما بينهم وتنسيق سياستهم. ويمكن اعتبار هذه الاجتماعات الأولى من نوعها على أساس اللامركزية، رغم أنها لم تكن ذات صبغة رسمية. وقد هاجمت الصحافة العثمانية هذا المؤتمر والمشتركين فيه، متهمة إياهم بمحاولة إضعاف نفوذ الدولة العثمانية في المنطقة، مما جعل السيد طالب النقيب يطلب من الوالي العثماني في بغداد إيقاف تلك الحملات الصحفية. ويذهب البعض إلى أن هدف هذا المؤتمر هو محاولة من أولئك الزعماء في أن يتولى أحدهم حكم العراق، وأن الحكومة البريطانية كانت تعلم بذلك المؤتمر إن لم يكن ذلك تم تحت إشرافها وبتشجيع منها. وقد أوردت بعض المراجع التاريخية روايات عن انعقاد مؤتمر آخر بعد مؤتمر المحمرة، وكان الداعي إليه هو السيد طالب النقيب. وعقد المؤتمر على مقربة من الأحساء، حيث عرف بمؤتمر جزيرة العرب. وقد تباحث مندوبو الزعماء العرب الذين حضروا هذا المؤتمر في الوسائل الكفيلة بالمحافظة على الإمارات العربية العثمانية وتدعيم حقوقها والمطالبة بالإصلاح على نظام اللامركزية. وكان من أهداف المؤتمر حفظ الجزيرة العربية من الخطر الأجنبي والمطالبة بالاستقلال الإداري للإمارات العربية وحل الخلافات الداخلية بين القبائل العربية وإبطال عادة الغزو المتبعة بين تلك القبائل. وفي شهر ذي الحجة 1331 هجري نوفمبر 1913 ميلادي، وفي أثناء اشتداد الأزمة السياسية بين حكومة الاتحاد والترقي وزعماء الحركة العربية، اقترح طالب النقيب عقد مؤتمر عربي آخر في الكويت للنظر في مستقبل الحركة العربية والوصول بها إلى الهدف المنشود، ولو أدى ذلك إلى إعلان الثورة المسلحة. وقد وجهت الدعوات إلى عدد من حكام الجزيرة العربية، واتصل المؤتمرون بالإمام عبد العزيز آل سعود طالبين منه قيادة الحركة العربية ضد الحكومة العثمانية لما له من مكانة قوية في الجزيرة العربية ولما عرف عنه من حنكة سياسية وبعد نظر في مثل هذه المواقف، فأبدى تأييده الأدبي لهذه الحركة، ولكنه اعتذر عن حضور المؤتمر وعن تزعم هذه الحركة لعدم استعداده حين ذاك لمثل تلك القضايا. ونحن لا نعد الحقيقة إذا قلنا أن عبد العزيز آل سعود كان الزعيم العربي الوحيد المدرك لاتجاهات الحركة العربية حين ذاك، لأن موقفه الاستراتيجي وعقيدته السلفية الخالصة إضافة إلى مهارته السياسية وشجاعته الصادقة جعلته يقف هذا الموقف المتميز. أما عن المؤتمر فقد أخذت الأقوال تتردد عن قرب انعقاده في الكويت، وبدأت الصحف في بغداد تتحدث عن هذا المؤتمر وعن جدول أعماله التي ستتم مناقشتها والإصلاحات التي سيطلبها المؤتمرون من الدولة العثمانية في الولايات العربية. لكن السفير البريطاني في الأستانة استبعد إمكانية عقد مثل هذا المؤتمر، لأنه على علم بما وصلت إليه الحركة العربية من تشتت وانقسام. وفعلا لم يكتب لهذا المؤتمر النجاح ولم يتم عقده، بل انتهى قبل أن يبدأ، لأن الانقسام الفكري بين زعماء الحركة العربية وعدم ثقة جميع الأطراف العربية بعضها في بعض كانت هي الصورة السائدة التي كان عليها العرب حين ذاك. وقد حاول الإمام عبد العزيز آل سعود أن تكون المؤتمرات العربية على مستوى الأحداث، وأن تكون نتائجها لصالح البلاد العربية وحمايتها من التهديد الأجنبي فعلا، حيث سارع بإرسال الرسائل إلى أمراء العرب المجاورين له في الجزيرة العربية عند نشوب الحرب العالمية الأولى، واقترح عليهم الاجتماع للمذاكرة علهم يتفقون على ما ينقذ العرب من أهوال الحرب القائمة ويوحد جهودهم لرفع شأن البلاد العربية وإبعاد التدخل الأجنبي عن مقدراتها السياسية والاقتصادية. ولكن أحدا من هؤلاء الأمراء لم يسمع نداءه، ووقفوا مواقف سلبية تجاه دعوته الصادقة التي تعبر عن بعد نظر وفهم واع للأحداث والمتغيرات الدولية. وقد ترجم ذلك على الواقع حين أرسل الإنجليز الكابتن شكسبير في بداية الحرب إلى عبد العزيز آل سعود لتحريضه بالوقوف ضد الدولة العثمانية، فلم يقبل بحربها ووقف على الحياد تجاهها، وسمح للقوة العثمانية أن تسير في بلاده من الشمال إلى الجنوب لنقل الأموال والعتاد للقوة العثمانية في اليمن. وعندما حاولت بريطانيا أن تهتم بأمراء العرب وتدعو إلى المؤتمر الأول في الكويت تحت رئاسة اللورد هاردينج نائب الملك في الهند في شهر صفر 1332 هجري يناير 1915 ميلادي، كان موقف عبد العزيز آل سعود هو موقف السياسي الخبير، حيث اعتذر عن حضور هذا المؤتمر رغم المحاولات الجادة التي بذلها شيخ الكويت كي يحضر ابن سعود هذا المؤتمر. ولكن عبد العزيز آل سعود كان العارف والمدرك لمثل هذه المؤتمرات، ولا سيما أن الحركة العربية التي تعج بها ساحة الأحداث لم تزل حاضرة أمام عينيه، وهو العارف الخبير باتجاهات ونوايا هؤلاء القوم. أما الرواية التي تذهب إلى أن ابن سعود قد حضر مؤتمرا في الكويت في شهر نوفمبر 1915 ميلادي الموافق لشهر محرم 1334 هجري، وألقى فيه خطابا بليغا حث فيه المجتمعين على تأييد الثورة العربية وتقديم التأييد والدعم لها لما في ذلك من المصلحة المشتركة لبريطانيا والعرب، فهي رواية لا تتفق مع الواقع ولا يقوم عليها دليل مادي، وهي لا تتفق البتة مع سياسة عبد العزيز آل سعود واتجاهاته الفكرية التي تنطلق من العقيدة الإسلامية الصادقة والتي سهر على دعمها وترسيخها في دولته السلفية. دال ضم الأحساء وقيام سلطنة نجد وتوابعها. في خضم الأحداث التاريخية المتتابعة التي كانت تعيشها الدولة العثمانية وفي مرحلة التفكك التي بدأت معالمها تبرز في أجزاء مختلفة من ولايات الدولة، سطع في وسط الجزيرة العربية نجم الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود الذي استعاد عاصمة آبائه الرياض وانطلق منها يحقق الانتصارات المتتابعة حتى دانت له نجد طائعة مختارة ليصبح حين ذاك هو سيد نجد وصاحب الكلمة الأولى فيها. لقد أصبح عبد العزيز آل سعود هو حاكم نجد القوي بعد انتصاره في معركة الشنانة أو الشنانة في 18 من شهر رجب 1322 هجري 29 من سبتمبر 1904 ميلادي، وانتصاره في معركة روضة مهنة في 18 من صفر 1324 هجري 14 من أبريل 1906 ميلادي، وزاد عدد أنصاره ومؤيديه وانضمت إليه القبائل، وأصبح شيوخ الجزيرة العربية وحكامها يدركون مكانته السياسية والعسكرية، وأصبح هو يتطلع إلى بسط كامل نفوذه على ما بقي له من ممتلكات في شرق الجزيرة العربية والمتمثلة في مقاطعة الأحساء لأنها كانت تخضع لآل سعود فيما مضى، وهي تمثل المنفذ الوحيد لدولته الناشئة على الخليج العربي، إضافة لخصوبتها وأهميتها الاقتصادية، وفيها من الموانئ البحرية ما يشكل موارد مالية جيدة لحكومة نجد ومواطنيها. وكانت الأحوال في إقليم الأحساء قد ساءت، وأفلت زمام الأمن من أيدي السلطات العثمانية التي لم تستطع إقراره في المدن الكبيرة ومراكز حامياتها، وغدت المنطقة مسرحا لعصابات السلب والنهب في الوقت الذي خفضت الحاميات العثمانية في المدن الرئيسية واستدعي القسم الأكبر منها إلى البصرة لينقل بالتالي إلى جبهات القتال في الحرب البلقانية. أما المتصرف العثماني في الأحساء الذي يتبع ولاية البصرة فقد وصل به الأمر سنة 1331 هجري 1913 ميلادي إلى الانزواء مع حاميته الضعيفة خلف الأسوار تاركين المنطقة وطرقها لقطاع الطرق والمفسدين يعيثون فيها فسادا، مما حدا بأهل الإقليم أن يرسلوا للإمام عبد العزيز آل سعود حاكم نجد القوي كي يساعدهم في إيقاف السلب والنهب الذي يتعرضون له، ووعدوه بالنصر والمؤازرة. وقد اعتمد الإمام عبد العزيز آل سعود في استراتيجيته لضم إقليم الأحساء على التوقيت المناسب حيث كان يرقب عن كثب المشكلات والهزائم التي تعصف بالدولة العثمانية في حروب البلقان، وقد أشار إلى ذلك الاتجاه الكابتن ويليام شكسبير في تقريره المرفوع إلى السير بيرسي كوكس المقيم البريطاني في الخليج، والذي بعثه من الكويت في 9 جمادى 1331 هجري الموافق 15 مايو 1913 ميلادي، قبل أن تصله أنباء استيلاء عبد العزيز على الأحساء، حيث أشار إلى أنه قد لاحظ في رحلته الأخيرة التي التقى فيها بالإمام عبد العزيز ابن سعود أن الإمام كان حريصا على معرفة حقائق الأخبار عن حرب الدولة العثمانية ضد حكومات البلقان، لأن التقارير التي وصلته من المصادر العثمانية أو الصحف المصرية غير دقيقة، ولأن الوصف الذي تحتويه تلك المصادر يعطي الانطباع عن تقهقر الجيش العثماني، وأنه سمع من الكويت والبحرين أن الجيش العثماني يسيطر على العاصمة فقط وعلى عدة حصون على مسيرة يوم واحد من العاصمة وبعض المدن القليلة المعزولة، وأن بقية أملاك الدولة في البلقان قد سقطت في أيدي الحلفاء البلقانيين. وعندما أبلغه المسؤول البريطاني عن وجود أنباء تفيد بسقوط أديرنا، أوضح الإمام عبد العزيز أن الدولة العثمانية أظهرت في حربي طرابلس الغرب والبلقان عدم مقدرتها العسكرية على حفظ ممتلكاتها، ورعاياها العرب في العراق وسوريا يطالبون كلهم بالإصلاحات والحكم الذاتي، مما يجعل موقفها في المشرق العربي حرجا جدا. وألمح المسؤول البريطاني إلى وجود بعض التذمر في معسكر ابن سعود من الموقف السلبي للحاميات العثمانية في إقليم الأحساء، مؤكدا على أن أول تحرك سيقوم به عبد العزيز ابن سعود سيكون نحو الأحساء والقطيف، وسيقوم إن عاجلا أو آجلا بإنهاء الاحتلال العثماني في ذلك الإقليم. غير أن الحنكة السياسية عند الإمام عبد العزيز ابن سعود والسرية التامة التي كان ينتهجها في تحركاته وأهدافه لم تمكن المسؤول البريطاني من معرفة ما يدور بخلد عبد العزيز أو ما يخطط له. وكان الإمام عبد العزيز ابن سعود يعلم أن لبريطانيا دورا كبيرا بالنسبة للأوضاع السياسية في منطقة الخليج العربي، لأنه يعتبر حلقة الوصل مع شبه القارة الهندية التي كانت تمثل درة التاج البريطاني، ولكنهم لا يرغبون في إقامة علاقات قوية معه طالما أنه لا يملك أي موقع على ساحل الخليج العربي. وعند نجاحه في ضم إقليم الأحساء سوف يكون البريطانيون مرغمين للتعامل معه، سواء كان ذلك رغبة منهم أو خوفا على مصالحهم هناك، لأنه سوف يكون حاكما لمنطقة مهمة تطل على الخليج العربي. وهذا بالفعل ما كان يشير إليه المقيم البريطاني في الخليج بيرسي كوكس في مراسلاته مع حكومته في لندن. ولقد رأى الإمام عبد العزيز أن الدولة العثمانية قد أخذت في التصدع والانهيار بعد هزائمها في حرب البلقان، ورأى المطامع الأجنبية تكتنفها من كل ناحية، ثم نما إلى علمه أن مباحثات تدور بين حكومة الاتحاد والترقي وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في شرقي الجزيرة العربية، وربما تقرر شيئا بالنسبة لإقليم الأحساء يقطع عليه آماله وطموحاته التي يهدف من خلالها إلى ضم هذا الإقليم وإقامة دولته الفتية. وكانت الحامية العثمانية في مدينة الهفوف أو الهفوف عاصمة إقليم الأحساء، تتكون من عدد من الجنود يبلغ حوالي 1200 جندي، إضافة إلى بعض الوحدات والفصائل الصغيرة الموزعة في نواحي الإقليم المتفرقة كالقطيف والعقير. عندئذ أيقن صقر الجزيرة الإمام عبد العزيز أن الفرصة المناسبة لاسترداد إقليم الأحساء قد حانت، ولا يجب التفريط فيها أو تأخيرها. وفي شهر ربيع الأول 1331 هجري فبراير 1913 ميلادي، زحف الإمام عبد العزيز بجيوشه حتى بلغ ماء الخفس، خفس العرمة في شمالي الرياض. وحين سمع متصرف الأحساء العثماني بهذه الأخبار، بعث رسولا إلى الإمام يسأله عما يريد من وصوله إلى هذه الجهات، فلم يصرح بما في نفسه، وإنما أقنع المندوب العثماني بأنه يريد أن يغزو بعض القبائل المناوئة له في جهة الكويت، ويريد شراء الطعام وبعض المتاع لجنوده من الأحساء. وبالفعل أرسل قافلة للأحساء لتؤمن لهم الطعام، واستنفر بعض قبائل العجمان المجاورة للأحساء وضرب موعدا لهم في جهة الشمال ليبعدهم عن مكان هدفه الحقيقي. ويريد البعض أن عبد العزيز عاد بنفسه إلى الرياض وترك جيشه في الخفص ليوهم العثمانيين أنه لا يريد بهم سوءا. ووصل في تلك الفترة إلى عاصمة بلاده رجل إنجليزي يدعى جيرارد ليتشمان، يدعي أنه رجل جغرافي ويريد المساعدة من ابن سعود ليجتاز الربع الخالي إلى عمان، وأوجس الإمام عبد العزيز منه خيفة، وأراد أن يستفيد منه لإزالة الريبة والخوف من نفوس الحامية العثمانية في الأحساء ليصل إلى آماله في استعادة الإقليم. فقال للإنجليزي: إن خير من يعينك على مبتغاك هو متصرف الأحساء. ثم كتب له توصية إلى المتصرف العثماني جاء فيها: إن هذا الرجل مجهول لدينا وهو واصل إليكم، فلكم فيما يبتغي الرأي الموفق إن شاء الله. بينما ذهب أحد المؤرخين إلى أن الإمام عبد العزيز غادر الخفص نهارا متظاهرا بالرجوع إلى الرياض، وفي المساء عاد إلى جيشه ليبدأ في تنفيذ خطته المحكمة التي قدم من أجلها. تقدم الإمام عبد العزيز حتى نزل على ماء أو موضع يقال له السيفة أو السيفة، يبعد عن الهفوف ميلا واحدا. وفي الهزيع الأول من الليل يوم الخامس من جمادى الأولى 1331 هجري، 11 من أبريل 1913 ميلادي، خرج من المعسكر بنحو 600 رجل من شجعان جيشه، وقيل إن عددهم وصل إلى 900 رجل، واجتمع بهم وحثهم على الالتزام بالهدوء وعدم الاعتداء على البيوت أو القرب من النساء، وأن يحاربوا من حاربهم داخل القلعة ويسالموا من سالمهم. ثم سار وهم وراءه مشيا على الأقدام وهم يحملون جذوع النخل والحبال حتى وصلوا إلى سور الكوت، حيث قسمهم إلى ثلاث فرق. تسير الفرقة الأولى إلى الباب الجنوبي فتقبض على الحرس وتتسلم الباب، وتسير الفرقة الثانية إلى القصر لعل المتصرف فيه فتأسره، وتتفرق الفرقة الثالثة في أبراج السور. وكانت عملية بطولية خارقة سيطر فيها رجال عبد العزيز على الأماكن الحصينة في حين كان معظم جنود الحامية يغطون في نوم عميق. ثم نادى المنادي: الملك لله، ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ومن أراد العافية يلزم مكانه. فاستيقظ الناس وأقبلوا مرحبين ومبايعين له على السمع والطاعة، بينما لجأ الجنود العثمانيون إلى الحصون وبدأوا مع الصباح في إطلاق المدافع والبنادق على غير هدى، لكن عبد العزيز أرسل لهم أن يسلموا فيؤمنهم ويرحلهم إلى بلادهم، وإلا هاجمهم في حصونهم. فسلم المتصرف وجنده أنفسهم وترك لهم عبد العزيز سلاحهم الشخصي وقال كلمته المعروفة: لا ننزع من الجندي العثماني سلاحه، أما المدافع والذخائر فتبقى مكانها في الحصون. ثم جهزهم ورحلهم وعائلاتهم من الهفوف إلى العقير ومنها إلى البحرين، ثم أرسل سرية إلى القطيف وأخذها. وقد أبدى الكابتن شكسبير دهشته من سرعة هجوم الإمام عبد العزيز ابن سعود على الأحساء، وكان يعتقد أن ابن سعود لابد أن يتريث ليعرف موقف الحكومات المختلفة حول وضع الولايات العثمانية في المشرق العربي. وأشار المسؤول البريطاني في رسالة بعثها إلى المقيم البريطاني في الخليج إيرسي كوكس بتاريخ 14 من جمادى الثانية 1331 هجري، 20 من مايو 1913 ميلادي، إلى أن ابن سعود قد اختار أفضل وقت لتحقيق هدفه وأدى المهمة ببراعة فائقة، حيث ضمن ولاء أهل الأحساء وإخلاصهم ونفذ خطة عسكرية محكمة لم يفقد فيها من جنوده إلا 4 فقط، بينما غنم حوالي 40,000 دولار و12 مدفعا من عيارات مختلفة، إضافة إلى كميات كبيرة من البنادق والذخيرة الاحتياطية. ورغم أن المسؤول البريطاني كان ينقل أخبار تلك الأحداث التي جرت في الأحساء عمن أسماهم مبعوثين مخصوصين من ابن سعود لأمير الكويت، إلا أنه قد خالف المراجع التاريخية التي اعتمدنا عليها سلفا في تاريخ ضم الأحساء، إذ يشير المسؤول البريطاني إلى أن دخول الإمام عبد العزيز إلى الأحساء تم في 27 من جمادى الأولى 1331 هجري، 4 من مايو 1913 ميلادي. ولكننا في هذا البحث اعتمدنا على المراجع التاريخية سالفة الذكر لأن معظم مؤلفيها عاصروا الإمام عبد العزيز وأخذوا عنه مباشرة. وفي ظهور تلك الوثيقة التي أشرنا إليها والتي تعبر عن دهشة المسؤولين البريطانيين من إقدام الإمام عبد العزيز على ضم إقليم الإحساء إلى دولته في ذلك الوقت، تأكيد على خطأ ما ذهب إليه البعض من أن البريطانيين كانوا وراء تحركات ابن سعود في الأحساء وأنهم الذين حرضوه كي يقوم بالاستيلاء على الأحساء، وفي تلك الوثيقة تأكيد على استقلالية الإمام عبد العزيز ابن سعود في اتخاذ قراراته وتحقيق طموحاته. ولقد برهن الإمام عبد العزيز في حديث لمندوب جريدة الدستور العراقية أجري معه في شهر ذي القعدة 1331 هجري أكتوبر 1913 ميلادي، برهن على سلامة سريرته ونبل غايته في جهوده التي كان يبذلها لبناء دولته الحديثة، حيث قال: إن الدولة العلية حفظها الله غصبت آبائي هذا اللواء أي الأحساء بدون أمر مشروع بحجة دعوة عبد الله السعود شقيق والدي، ومن بعد أن أخذته لم تحسن صنعا، وليت الدولة احتلت ما يداني الإحساء من البلاد كعمان وغيرها التي تركتها هملا، ومكنت الدول الأجنبية من أن تقذف فيها نار الفتن لتحصل على ما تنويه. وكان الأهلون يرفعون ظلمتهم إلى مقام الولاية ويذكرون عجز أصحاب الأمر في ذلك الموطن، فما كان يسمع صدى لأصواتهم المتكررة، فراجعوني مرارا، فضربت عنهم صفحا إذعانا لدولتي، وإن كان يسوءني نظري إياهم في تلك الحالة، ثم جاءتني محاضر فيها تواقيع كثيرة من العلماء والوجوه قائلين: إن لم تسعفنا نضطر إلى ما لا تحمد عقباه. وفي تلك المطاوي سمعت أن الدولة تنازلت عن حقوقها في الخليج وسواحله، فاستندت حينئذ إلى مالي من الحقوق الشرعية في هذا القطر بمنزلة أساس، فبادرت إلى تلبية طلب الأهالي ليكونوا في حرز حريز من فتك أرباب الفساد فيهم وإبعاد الأجانب عن ديارهم، فهذه هي الأمور التي ساقتني إلى ما أتيت، فقدمت الأهم على المهم، وسرحت موظفي الإمارة محافظا على حياتهم بدون أن ينالهم أذى، وعليه إذا أنعم النظر رجال الدولة المخلصون في هذه المسائل وفكروا في مآلها أحسن التفكير، وأعطوا لكل ذي حق حقه، ولاحظوا الأمن الضارب أطنابه في البلاد، وتثبتوا ما انتشر من مرافق العمران بين العباد، حبذوا عملي هذا لا سيما إذا علموا أني قطعت دابر الأشقياء والمفسدين وحقنت دماء الأهلين وبسطت أروقة الراحة بين العالمين. لقد كان عبد العزيز بن سعود مخلصا في توجهاته، صادقا في أقواله، حيث أنه أنقذ الجزيرة العربية من شبح السيطرة الأجنبية التي أحاطت بالمشرق العربي في ظل التدهور السياسي والعسكري الذي تعيشه الدولة العثمانية. ولعلنا لا نعد الحقيقة إذا قلنا أن حركة عبد العزيز هي الحركة العربية الإسلامية الصحيحة، لأنها أقامت الدولة على الأسس الإسلامية السلفية الراسخة، ولم تنجرف مع الحركة العربية الممزقة التي تاهت في متاهات عدة أوصلتها في نهاية المطاف إلى الخضوع تحت السيطرة الأجنبية. ولو أن عبد العزيز يرحمه الله دخل في معمعة الحركة العربية تلك لما أقام مملكة حديثة، فهو رجل دولة ودعوة، وهذا ما جعله يستقل عن تلك الحركة غير المتوازنة التي بدأ التخبط وعدم الاتزان يشوب الكثير من مواقف رجالها. حاول العساكر العثمانيون الذين وصلوا إلى البحرين أن يعاودوا الهجوم على الأحساء، وحصلوا على بعض المدافع والجنود من شبه جزيرة قطر، وانضم إليهم ما يقرب من 500 جندي عثماني من البحرين، حيث تم نقلهم على سفن شراعية أنزلتهم في العقير، حيث تمكنوا من الاستيلاء على برج صغير هناك. لكن الإمام عبد العزيز الذي كان حين ذاك في الأحساء سارع في التوجه إلى هذه القوة الغازية التي كانت الحامية السعودية في العقير قد تصدت لها وأرغمتها على الفرار بعد أن أسرت منها 50 جنديا. وعند وصول الإمام عبد العزيز أمر بإطلاق سراح الأسرى بعد أن أخذ منهم قسما بأن لا يعودوا للقتال ضده مرة أخرى. وحينئذ عادت القوة العثمانية إلى البحرين، ومنها توجهت إلى البصرة بعد أن أدركت أن عبد العزيز بن سعود أصبح الحاكم الفعلي للإقليم، ومن الصعوبة بمكان مجابهته عسكريا أو محاولة الاشتباك معه. وثارت ثائرة الإمام عبد العزيز بن سعود ضد البريطانيين الذين سمحوا للجنود البريطانيين الذين سمحوا للجنود العثمانيين أن يتخذوا من البحرين مركزاً لتجمع قواتهم وحركاتهم الهجومية ضده، فكتب إلى السير بيرسي كوكس يحتج على ذلك العمل ويطلب من المسؤول البريطاني إخباره بصراحة عن موقف البريطانيين حتى يعرف هو موقفه منهم، ويتخير بالتالي الطريق الأحسن لحماية مصالحه. ولا غرابة في ذلك، إذ أن الإمام عبد العزيز حين استعادته لإقليم الأحساء قد أعلن أنه سيحكم هذا الإقليم مباشرة بعد ذلك التاريخ، وقال: ها نحن استولينا اليوم على بلاد آبائنا وأجدادنا في الأحساء والقطيف وملحقاتهما. ثم أعطى المقيم البريطاني في الخليج صورة من هذا الإعلان كي يكون على علم بحقائق الأمور، لأن الإمام عبد العزيز كان يعرف مكر الساسة البريطانيين وتوجهاتهم. وقد أثبتت الوثائق البريطانية صدق توقعات الإمام عبد العزيز، حيث أن السياسة البريطانية حينذاك كانت غير متزنة وغير متوافقة لما يجري من أحداث تاريخية في شرق الجزيرة العربية. فبينما يشك وزير خارجية بريطانيا في انتصارات ابن سعود ويخشى التعامل معه كحاكم مستقل، كان المندوبون البريطانيون في الخليج والقريبون من موقع الأحداث يؤمنون بقوة ابن سعود كحاكم قوي في الجزيرة، والمستقبل السياسي لمصالح بريطانيا لن يكون إلا بالتعامل معه. وهذا ما تمثل في الاعتذار البريطاني الذي بعثه المندوب البريطاني في الخليج إلى الإمام عبد العزيز ابن سعود، المتضمن إنكار السلطات البريطانية مساعدة الجنود العثمانيين، وأنها ملتزمة بالحياد بين الدولة العثمانية والأمير السعودي الذي تكن له مشاعر الصداقة والاحترام. لقد فاجأ ضم عبد العزيز لإقليم الأحساء الساسة البريطانيين في الخليج، وما تعاونهم مع القوات العثمانية في البحرين رغم إنكارهم لذلك، إلا دليل على مدى ما وصل إليه خوفهم من امتداد سلطة ابن سعود على سواحل الخليج العربي. وقد رأت حكومة الهند البريطانية أن توجه شيخ دبي كي يتعامل مع ابن سعود من منطلق الصداقة وحسن الجوار، وأن لا يثير معه أي مشكلات قد تدفعه إلى التقدم وبسط نفوذه على أجزاء أخرى من سواحل الخليج. ومكث الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود في الأحساء أياما يرتب شؤونها الإدارية والعسكرية، حيث ولى عبد الرحمن ابن سويلم على القطيف، وأقام ابن عمه عبد الله ابن جلوي أميرا على الأحساء. ثم عاد إلى عاصمة دولته التي أصبحت ممتدة من الكويت شمالا إلى قطر جنوبا، ومن الخليج العربي شرقا إلى الحجاز غربا، ليصبح بذلك سلطان نجد وتوابعها وصاحب القول الفصل في شؤونها، بل ويصبح قائد الجزيرة العربية المنتظر الذي ترنو إليه العيون وتتطلع إليه الآمال. لقد أدركت الحكومة العثمانية أن صقر الجزيرة أصبح الحاكم الفعلي لمقاطعة الأحساء، وهو سلطان نجد، ونفوذه في الجزيرة العربية لا يجارى، فرضيت حينئذ بالأمر الواقع وأرسلت من قبلها وفدا لمفاوضته على الولاء للدولة، وهو يكفي الحكومة العثمانية من شخصية بارزة كعبد العزيز ابن سعود. ووصل الوفد الذي رئيسه طالب النقيب، واجتمع مع ابن سعود على ماء الصبيحية أو الصبيحية على مقربة من الكويت في جمادى الأولى 1332 هجري، أبريل 1914 ميلادي. وطلب الوفد أن يكون للدولة معتمدون في القطيف والأحساء، فرفض ابن سعود ذلك وطلب أن تكون العلاقات بينه وبين الدولة ولائية فقط، على أن تساعده الدولة لقاء هذا الولاء بالأسلحة والذخيرة والمال. وبعد التداول والمناقشة قبل الوفد ذلك على أن يبقى الأمر سرا حتى يقره الباب العالي. ولم يلبث أن أقبل طالب النقيب ليؤكد أن والي البصرة تلقى برقية من الآستانة تتضمن الموافقة على ما تقرر في مؤتمر الصبيحية أو الصبيحية، مع الشكر للإمام عبد العزيز ابن سعود وتسميته واليا لنجد ومتصرفا للأحساء، وإهدائه النيشان العثماني الأول ورتبة الوزارة. وكان الإمام عبد العزيز في إقدامه على عقد الاتفاق مع الدولة العثمانية يرمي إلى قطع أي أمل للبريطانيين يهدفون من ورائه إلى السيطرة على سواحل الخليج العربي مما يلي إقليم الأحساء، لأنه خبير بالسياسة البريطانية وغاياتها. ولقد كان الساسة البريطانيون في الخليج يدركون الدور الحاسم الذي سيلعبه حاكم سلطنة نجد وتوابعها في المنطقة، وخاصة على سواحل الخليج العربي بعد أن صار جارا لهم بضمه إقليم الأحساء، وبعد أن أقام سلطنة نجد وتوابعها التي زادت أهميتها بضم الأحساء. لذا قام هؤلاء الساسة بإجراء محاولات حثيثة لعقد اجتماع بين المقيم السياسي البريطاني وسلطان نجد وملحقاتها الإمام عبد العزيز آل سعود. وفي 17 و18 من محرم 1332 هجري، 15 و16 ديسمبر 1913 ميلادي، جرى لقاء بين ابن سعود والمعتمد البريطاني في الكويت شكسبير، والمعتمد البريطاني في البحرين تريفور. وقد أشار الإمام عبد العزيز إلى أن بريطانيا يجب أن تتركه وشأنه ليعيش بسلام، وهو مستعد لحفظ السلام والأمن في إقليم الأحساء إذا حافظت بريطانيا على السلام في الجزء الباقي من ساحل الخليج، ويجب عليها أن تعترف به كحاكم بالفعل لهذا الإقليم، وإذا كان الحال غير ذلك فإنه يثق بسيفه البتار. هكذا أصبحت سلطنة نجد بعد ضم الأحساء قوة أساسية في المنطقة لها وزنها السياسي والاستراتيجي على ساحة الأحداث، ولا سيما أنها تطل الآن على الخليج العربي وتجاور الكويت وقطر والبحرين، وغير هذا وذاك فهي تجاور بريطانيا العظمى. وهذا بطبيعة الحال تأكيد لما ذهب إليه البحث من أن ضم الأحساء وبروز سلطنة نجد وتوابعها أعطى للحركة العربية الاتجاه الصحيح الذي فقدته في جهات أخرى. ها أثر موقف سلطنة نجد بالنسبة للمشرق العربي. لقد كان لوصول الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود إلى ساحل الخليج العربي أثر فعال في التصدي للأطماع البريطانية التي كانت تخطط للاستيلاء على مساحات شاسعة من ذلك الساحل، لكن ضم إقليم الأحساء إلى سلطنة نجد أضاع على بريطانيا فرصتها الاستعمارية التي كانت تخطط لتنفيذها في ظل الأزمات التي تعصف بالدولة العثمانية. وكان عبد العزيز من الرجال القلائل الذين يعرفون ما تعانيه الدولة العثمانية من داء عضال، ويعرفون الدواء الذي يمكن معالجتها به. فبالإضافة إلى هزائم الدولة المتكررة في حروبها التي تعتبر حروب البلقان آخرها وأشدها عنفا، فإنه كان يدرك أن الدولة العثمانية تعاني من سوء الحكم الناتج عن بعدها عن الأصول التي قامت عليها وعن وجود التدخلات الأوروبية في شؤونها. فلو عادت الحكومة العثمانية إلى أصولها الإسلامية الأولى وإلى تحكيم كتاب الله في شؤونها لأصبحت قوية ومنصورة على أعدائها، واستطاعت أن تحافظ على مكانتها بين الأمم. وكان خير موقف لمواجهة هذه النهاية الحتمية للدولة العثمانية التي تمثل الخلافة الإسلامية هو قيام دولة سلفية في الجزيرة العربية لا تخضع للحركة العربية المليئة بالمتناقضات العقائدية. وهذا ما أدركه الإمام عبد العزيز وسعى إلى تحقيقه، مما جعل موقف سلطنة نجد إزاء الحركة العربية في المشرق العربي ذا أثر فعال ومؤثر، جعل الرياض بيت العرب الكبير الذي يلجؤون له أمام الأخطار التي تحيط بهم من كل جانب. لقد أدرك المعتمد البريطاني في الكويت الكابتن شكسبير مواهب الإمام عبد العزيز ابن سعود، وبدأ في التنبؤ بما ينتظره من مستقبل مشرق حين أشار في تقريره إلى المعتمد البريطاني في الخليج بيرسي كوكس بتاريخ 9 جمادى الثاني 1331 هجري، 15 مايو 1913 ميلادي، إلى أنه يأمل أن يتم إعطاء اهتمام جدي لابن سعود وشؤون الجزيرة العربية التي باتت تنتظر قيادته. فالرجل حاكم من أفضل حكام العرب، وشخصيته من الشخصيات التي يحتمل أن تقود الجزيرة العربية، وهو حدث يبدو أنه سيظهر في المستقبل القريب. أما الحكومة العثمانية فقد اعترفت بالأمر الواقع وأقرت بكيان سلطنة نجد ونموها، ومنحت رتبة الوزارة السامية بفرمان سلطاني للإمام عبد العزيز، كما اعترفت به واليا لنجد وقائدا لها على أن تنتقل الإمارة بالإرث إلى أولاده من بعده. وهذا الاعتراف دليل على أن الحكومة العثمانية أدركت ذلك النمو المتزايد لسلطنة نجد ودورها البارز الذي ستلعبه في الجزيرة العربية، ولا سيما أنها أضحت بمثابة قشرة واقية للأماكن المقدسة من الخطر البريطاني المتربص في الخليج العربي. كان موقف الإمام عبد العزيز من الأحداث التاريخية الجارية موقفا مميزا يتسم بالاستقلالية في الرأي وعدم الخضوع لأي قوة تحاول التأثير عليه، فقد رفض طلب الحكومة العثمانية محاربة الإدريسي في عسير، وعبر بصراحته المعهودة للوالي العثماني في البصرة عن الموقف الذي يجب أن تتخذه الحكومة العثمانية تجاه العرب حين قال: إنكم المسؤولون عما في العرب من شقاق، فقد اكتفيتم بأن تحكموا وما تمكنتم حتى من ذلك، فقد فاتكم أن الراعي مسؤول عن رعيته، وفاتكم أن صاحب السيادة لا يستقيم أمره إلا بالعدل والإحسان، وفاتكم أن العرب لا ينامون على الضيم ولا يبالون إذا خسروا كل ما لديهم وسلمت كرامتهم. أنتم اليوم في حاجة إلى راحة البال لتتمكنوا من النظر الصائب في أموركم الجوهرية، أما ما يختص بالعرب فإليكم رأيي فيه. إني أرى أن تدعوا رؤساء العرب كلهم كبيرهم وصغيرهم إلى مؤتمر يعقد في بلد لا سيادة ولا نفوذ فيه للحكومة العثمانية لتكون لهم حرية المذاكرة، والغرض من هذا المؤتمر التعارف والتآلف، ثم تقرير أحد أمرين: إما أن تكون البلاد العربية كتلة سياسية واحدة يرأسها حاكم واحد، وإما أن تقسموها إلى ولايات تحددون حدودها وتقيمون على رأس كل ولاية رجلا كفءا من كل الوجوه وتربطونها بعضها ببعض بما هو عام مشترك من المصالح والمؤسسات، وينبغي أن تكون هذه الولايات مستقلة استقلالا إداريا وتكونوا أنتم المشرفين عليها. إنها أطروحة سياسية راقية وضعت النقاط على الحروف وحددت للحكومة العثمانية الاتجاه الأمثل الواجب الأخذ به في ظل المتغيرات التاريخية السريعة التي تعيشها الدولة، ولا سيما أن العرب قد أصبحوا أكثرية في الدولة العثمانية بعد هزائمها في حرب البلقان. لكن الحكومة العثمانية لم تدرك أهمية هذا الرأي السياسي الرفيع في الوقت المناسب. لقد تميز عبد العزيز بن سعود منذ ظهوره على المسرح السياسي بنضج سياسي، وقد أشار ذات مرة في حديث له إلى تلك المرتكزات التي قامت عليها عبقريته والتي يعتز بها حين قال: أنا عربي ومن خيار الأسر العربية، ولست متطفلا على الرئاسة والملك، وإن آبائي معروفون منذ القدم بالرئاسة والملك، ولست ممن يتكئ على سواعد الغير في النهوض والقيام، وإنما اتكالي على الله، ثم على سواعدنا يتكئ الآخرون ويستندون. أنا قوي بالله تعالى ثم بشعبي، وشعبي كلهم كتاب الله في رقابهم وسيوفهم بأيديهم يناضلون ويكافحون في سبيل الله. إذا كان المسلمون والعرب في منعة من التعاضد والتكاتف، فليست هناك قوة في مقدورها مهاجمتهم وإذلالهم. وهذا ما عبر عنه الكابتن شكسبير بعد مقابلته للإمام عبد العزيز ابن سعود، حين أكد أن العرب قد وجدوا القائد الذي يستطيع أن يقف وهو مرفوع الرأس فوق كل زعيم. ونحن لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن ضم الأحساء إلى نجد تحت زعامة الإمام عبد العزيز آل سعود قد حال دون تجزئة شرق الجزيرة العربية وتحويلها إلى دويلات صغيرة، وهو ما كانت تطمح إليه السياسة البريطانية التي لم يهدأ لها بال تجاه الانتصارات المتوالية التي حققها ابن سعود. لذا كان اقتراح وزارة الخارجية البريطانية لحكومة الهند في شهر ذي القعدة 1331 هجري أكتوبر 1913 ميلادي هو إشعار ابن سعود بالاتفاقية التي وقعتها بريطانيا مع الحكومة العثمانية وأنها ستنفذ حال التصديق عليها، بيد أن الإمام عبد العزيز لم يلق بالا لذلك لأنه وقد ضم الأحساء إلى دولته قبل توقيع تلك الاتفاقيات أصبح هو الحاكم الفعلي لذلك الإقليم وما يليه من المناطق التي جاء ذكرها في تلك الاتفاقية. وجاءت الحرب العالمية الأولى لتبرز معها شخصية عبد العزيز آل سعود سلطان نجد القوي الذي أصبحت الدولة العثمانية تطلب وده ومساندته في الوقت الذي سلكت معه بريطانيا نفس الاتجاه، لكن عبد العزيز تعامل مع الجانبين تعاملا يرقى إلى مستوى الحدث نفسه والمكانة التي يحتلها ابن سعود ودولته الناشئة. فوعد الوفد العثماني بأن لا يمنع المساعدة عن الجيش العثماني والتي تأتيه من تجار نجد، منبها الموفد العثماني إلى أهمية موقعه بالنسبة لهذه الحرب وحرصه على مصلحة بلاده وشعبه، وأنه سيلتزم الحياد في هذا الصراع. أما مع بريطانيا فإن موقفه كان أكثر صراحة، إذ رفض أن يشارك في أي عمل حربي لاحتلال البصرة مهما كانت الامتيازات التي يحاول أن يقدمها له البريطانيون، كما رفض أن يشارك العرب في تحفزهم للثورة ضد الدولة العثمانية، وقال كلمته المشهورة: لن يقول الناس ثار عبد العزيز على دولة تتسمى بدولة الخلافة في عهد محنتها. وهذه الكلمة أشار لها الساسة البريطانيون بعد ذلك ضمنا حين قالوا: فشل بيرسي كوكس في الرياض ونجح لورانس بمكة. إن ذلك هو فكر الإمام عبد العزيز آل سعود الذي سعى إلى قيام مملكة سلفية موحدة في الجزيرة العربية، تبعد النفوذ الأجنبي عنها وتبني قواعدها على العقيدة الإسلامية الصحيحة. ولقد حلل الأديب والمؤرخ أمين الريحاني شخصية ابن سعود حيث قال عنه: إنه رجل قبل كل شيء، رجل كبير القلب والنفس والوجدان، عربي تجسمت فيه فضائل العرب، رجل صافي الذهن والوجدان، خلو من الادعاء والتصلف، خلو من التظاهر الكاذب. فمن كانت هذه صفاته وسجاياه فلا غرو من أن يقود الجزيرة العربية إلى بر الأمان، وأن تكون حركته هي الحركة العربية الأصيلة التي تنطلق من العقيدة الإسلامية كمنهج دولة وأسلوب حياة البعيدة عن أي استقطاب أجنبي. ليس هذا فحسب، وإنما تصبح هي الحصن الحصين للمشرق العربي ضد تكالب القوى الأجنبية عليه. كان عبد العزيز صادقا مع نفسه ومع ربه، فهو يرفض فكرة الخلافة التي عرضها عليه المقيم الإنجليزي في الخليج بيرسي كوكس في حالة زوال الخلافة العثمانية، لأنه لا يرغب في أن يتزعم إلا أصحاب العقيدة السلفية. في الوقت الذي كان قد استقبل مندوب لجنة المنتدى الأدبي في الأستانة وأبدى تعاطفه مع مطالب العرب الإصلاحية الهادفة إلى المحافظة على البلاد العربية ضد التدخل الأجنبي والسعي إلى نهضتها وتطورها، وقام بأداء واجبه كاملا تجاه الشعوب العربية سواء عن طريق دعمها سياسيا أو ماديا بعد ذلك. ويذهب أحد المؤرخين إلى أن بعض رجال الحركة العربية حاول استقطاب عبد العزيز ابن سعود كي يتولى زعامة الحركة ضد الدولة العثمانية، وأصغى لهم ابن سعود بانتباه، وبالتالي حكم على ذلك المشروع بأنه غير قابل للتحقيق في ذلك الوقت. لقد كان هدفه مختلفا جدا، فهو يطمع في انتزاع الجزيرة العربية من نزعتها الفردية وإعادة تجميع أوصالها ووضع حد للفوضى التي تعيشها، أو بكلمة مختصرة إعادة وحدتها. فإذا تحقق له ذلك فإن ابن سعود سيكون مصدر موجة إسلامية جديدة بعد أن يوحد دولته ويعيد تنظيمها. ويشير ذلك المؤرخ إلى أن ابن سعود استطاع أن يصرف أولئك القوم بلا باقة ولياقة. والحقيقة أن عبد العزيز كان يتطلع إلى بناء وحدة عربية ناضجة تضم أقطارا عربية لا تخضع للنفوذ الأجنبي، لأنه يعلم أن اتحاد العرب في وجه الأزمات والحروب شيء لا غنى لهم عنه. وهذا ما أكده بنفسه حين قال في حديث له مع أمين الريحاني: أتعرف يا أستاذ أننا أول من دعا أمراء العرب إلى الاجتماع والائتلاف؟ إننا أقربهم إلى الألفة والاتحاد حنا، أي نحن أهل نجد لا نبغي المحافظة إلا على أمرين: ديننا وشرفنا. ولقد جرت مداولات مع الإمام عبد العزيز ابن سعود للدفاع عن البصرة عند تقدم البريطانيين إلى احتلالها، وكان عازما على الدفاع عنها وعن الأقطار العربية التي تهددها القوى الأجنبية. لكن عبد العزيز كان من أولئك الرجال الذين لا ينساقون خلف الشعارات البراقة والأحلام الخادعة، فقد أدرك أن الحكومة العثمانية تخوض مع بريطانيا حرب مصالح لن تستفيد الدولة العثمانية منها شيئا، وكذلك المشرق العربي، والبريطانيون قد حسموا الأمر واحتلوا البصرة، والحركة العربية على الأطراف ممزقة وغير موحدة الأهداف. إذن فسلطنة نجد وتوابعها لا ولن تستطيع هذه الحركات ومعها القوى الأجنبية إخضاعها، وهي بالتالي لن تنضم لها. وهكذا كان حياد الإمام عبد العزيز ابن سعود في تلك الحرب مفيدا له ولدولته ومفيدا للحكومة العثمانية التي كانت تدعم جنودها في اليمن بالمال والسلاح وترسل لهم تلك الإمدادات عبر أراضي ابن سعود دون مضايقة أو خوف، ولم يحارب بريطانيا التي كانت أساطيرها تجوب الخليج العربي، فحفظ لبلاده ومواطنيه الأمن والاستقرار في وقت كان العالم يصطلي بنار الحرب الضروز. لقد أدرك عبد العزيز أن السياسة البريطانية لا تتجه إلى دعم الحركة العربية ولا ترغب في وحدة الأمراء العرب، وأن أي محاولة بريطانية من هذا النوع لا تزيد الخرق إلا اتساعا كما يقول. ولأنه مفعم بالوطنية الصادقة والإيمان العميق ولديه رغبة عارمة لأن يقدم كل ما لديه لمصلحة شعبه ودولته، كان عليه أن ينهج الطريق الأمثل لبناء دولة موحدة في الجزيرة العربية، لأن ما حوله من إمارات وقوى عربية لم تكن مكتملة السيادة والاستقلال، وإنما تخضع لدرجات متفاوتة للسيطرة الأجنبية. هنا ظهرت قيمة سلطنة نجد وتوابعها، بل وتجلى فكر الإمام عبد العزيز آل سعود الذي جعل الإسلام مرتكزا لدولته وتبنى العقيدة السلفية الصافية، لتتبلور بالتالي شخصيته ومكانة دولته التي قدم الغالي والنفيس من أجل بنائها. فقد قال يرحمه الله: إن خطتي التي سرت ولا أزال أسير عليها هي إقامة الشريعة السمحة، كما أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب والأخذ بالأسباب التي تجعلها في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي الحنيف. وقال: أنا مبشر أدعو لدين الإسلام ولنشره بين الأقوام، أنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن الخلفاء الراشدين، أنا مسلم وأحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين، وليس أحب عندي من أن تجتمع كلمة المسلمين، وإنني لا أتأخر عن تقديم نفسي وأسرتي ضحية في سبيل ذلك، أنا عربي وأحب قومي والتآلف بينهم وتوحيد كلمتهم، وأبذل في ذلك مجهوداتي ولا أتأخر عن القيام بكل ما فيه المصلحة للعرب وما يوحد أشتاتهم ويجمع كلمتهم. لقد نجح الإمام عبد العزيز آل سعود بعصاميته في بناء دولته الفتية، وحفظ للعرب تراثا مجيدا في البلاد المقدسة، وأقام الأمن والنظام على أرض الجزيرة العربية، وكان يمثل رمزا للحركة العربية الصادقة التي كان يتطلع لها العرب، والتي تتفق مع منظور عبد العزيز الذي يرى أنه لا عز إلا بالإسلام ولا قوة إلا بالتمسك به، فمن حفظه حفظ عزه وقوته، ومن أضاعه ضيع نفسه وباء بغضب من الله. ولقد كان عبد العزيز آل سعود حريصا على الوحدة العربية التي تجمع شمل العرب وتحفظ حقوقهم وتقيهم شرور التدخلات الأجنبية، وكان مستعدا للمساهمة فيما يحفظ لهم استقلالهم وحريتهم، لأنه أقام دولته على دعائم قوية وبجهود ذاتية دون أن تستقطبه أي قوة من القوى المتصارعة. يقول السير أرنولد ويلسون بعد زيارة قام بها للبصرة بدعوة من السير بيرسي كوكس المقيم البريطاني في الخليج سنة 1335 هجري 1916 ميلادي عن ابن سعود: ها هنا رجل غير حديث عهد بالملك، لا يعتمد على أسلحة البريطانيين في سلامته ولا على الذهب البريطاني في مركزه. هكذا كانت سلطنة نجد ومؤسسها التي مثلت دعامة قوية للمشرق العربي وحالت بينه وبين السقوط الكامل في أيدي القوى الأجنبية، حيث أمست حصنا منيعا يلجأ إليه من ينشد الاستقلال من أبناء العرب. وكان لموقف عبد العزيز آل سعود ودولته الفتية دورا بارزا في المحافظة على الأماكن المقدسة بوجه خاص والجزيرة العربية بوجه عام، والتي لم يستطع النفوذ الأجنبي أن يصل إليها لأنها باتت تشكل كيانا واحدا ينطلق من معتقد واحد، وهي القاعدة التي انطلق منها الإمام عبد العزيز حيث قال يرحمه الله: ما كنا عربا إلا بعدما كنا مسلمين، كنا عبيدا للعجم ولكن الإسلام جعلنا سادة، ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد، ويجب أن نعرف حقيقة ديننا وعربيتنا ولا ننساهما. من هذا المنطلق حافظ عبد العزيز آل سعود على دولته الفتية، وحفظ للمشرق العربي الإسلامي مكانته أمام الصراعات الدولية التي كانت تتكالب على المنطقة في تلك الفترة. واو، قيام الحرب العالمية الأولى وتغير ميزان القوى. شهد المشرق العربي العثماني قبيل وأثناء حروب البلقان حركات سياسية مؤثرة برزت خلالها الحركة العربية على مسرح الأحداث التاريخية، وزاد من ظهورها اقتطاع شبه جزيرة البلقان من أملاك الدولة العثمانية، حيث أصبح العرب يشكلون في الدولة العثمانية أكثرية كما أشرنا، غير أن مطالب العرب يمكن تحديدها في الإصلاح للولايات العربية على قاعدة اللامركزية الإدارية، وهو الاتجاه الغالب لدى زعماء العرب حينذاك. لكن هذه الحركة العربية عاشت بعض المواقف التاريخية بعد الانتهاء من حروب البلقان، وبدأت الحركة في اتخاذ بعض الإجراءات المميزة ضد الحكومة العثمانية، كمعارضتها للمركزية والتتريك، ومحاولاتها عقد مؤتمر في الجزيرة العربية يحقق للعرب آمالهم وطموحاتهم، وكان ضم الأحساء والموقف المتميز الذي وقفته سلطنة نجد في تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الحركة العربية هو ما يمكن اعتباره ذا فائدة ملموسة حصلت عليها الحركة العربية في المشرق العربي العثماني حينذاك، وحفظت الجزء الشرقي من الجزيرة العربية من التهديد والنفوذ الأجنبي الذي بدأ يتغلغل في البلاد العربية. لكن حروب البلقان التي كان تأثيرها واضحا على الدولة العثمانية بشكل عام وفي المشرق العربي بشكل خاص كان لها دور بارز في تفجير الحرب العالمية الأولى، تلك الحرب التي تعتبر أول حرب عالمية في التاريخ تعرفها البشرية، وصاحبها من المآسي والكوارث ما صاحبها، وكان انعكاسها على الحركة العربية كبيرا ومؤثرا، حيث كان قيام الحرب العالمية الأولى إذانا بتوقف ما كان يدور على الساحة العربية من أحداث تاريخية بارزة، ومن أهمها بطبيعة الحال الحركة العربية والمطالب الإصلاحية التي ينشدها العرب من الحكومة العثمانية. ونحن لا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن حربي البلقان الأولى والثانية كانت هي البداية الحقيقية لانفجار الحرب العالمية الأولى، ولا سيما أن معاهدة بوخارست التي عقبت حرب البلقان والتي تحدثنا عنها فيما سبق قد تركت لأوروبا مشاكل خطيرة لم تستطع حلها وقتئذ، وتطورت تلك المشاكل تبعا لتطور الأحداث حتى جاءت ساعة إعلان الحرب العالمية الأولى التي تجاوزت في مدلولها وشموليتها نطاق شبه جزيرة البلقان لتشمل أوروبا قاطبة، ثم تتجاوزها إلى أصقاع مختلفة من العالم تأثرت من تلك الحرب الضروس. ثم كان السبب المباشر لقيام الحرب العالمية الأولى هو قتل الأرشيدوق فرانز فرديناند ولي عهد النمسا المجر على يد أحد أعضاء المنظمات السرية الصربية في سراييفو في 5 شعبان 1332 هجري، 28 يونيو 1914 ميلادي. وقد أعلنت النمسا المجر الحرب على الصرب أملا في القضاء عليها في 6 رمضان 1332 هجري، 28 يوليو 1914 ميلادي، بيد أن الحماية الروسية للعنصر السلافي في شبه جزيرة البلقان جعلت روسيا تعلن مساندتها لحكومة الصرب ضد أي عدوان قد تتعرض له من قبل النمسا المجر، ولأن روسيا حليفة لفرنسا وألمانيا حليفة للنمسا فقد أقحمت هذه الدول نفسها في تكتلات سياسية متناحرة جعلتها تحتكم إلى السلاح، حيث أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في 10 رمضان 1332 هجري، اليوم الأول من أغسطس 1914 ميلادي، ثم أعلنتها على فرنسا وبلشيكا بعد ذلك بثلاثة أيام، وفي 14 رمضان 1332 هجري، 5 أغسطس 1914 ميلادي، دخلت بريطانيا الحرب إلى جانب روسيا وفرنسا، ثم تتابعت الدول الأوروبية في دخول الحرب العالمية الأولى، حيث شكلت مجموعة دول الوسط من النمسا المجر وألمانيا ومن سينضم إليهما في الحرب ومجموعة دول الحلفاء وتتكون من فرنسا وبريطانيا وروسيا ومن سينضم لها من الدول. ولأن ميزان القوى الأوروبية سيتأثر بموقف الدولة العثمانية في هذه الحرب، لأن وراء الأسباب المباشرة للحرب أسبابا أخرى تتمثل في المصالح الاستراتيجية وفرض السيادة الاستعمارية لكل دولة من تلك الدول التي تخوض الحرب، والدولة العثمانية تعتبر حينذاك محور الارتكاز لتلك المصالح، ولا سيما أنها صاحبة نفوذ فعال في المشرق العربي. يقول لويد جورج إن الإمبراطورية التركية تقع جغرافيا عبر قطعة من الأرض أو جسما من الماء بيننا وبين ممتلكاتنا الكبيرة في الشرق، فكان من الأمور الحيوية بالنسبة إلى مواصلاتنا ومن الأمور الجوهرية بالنسبة إلى نفوذنا وهيبتنا في الشرق أنه عندما تعلن تركيا الحرب علينا أن نوقع بها الهزيمة وأن نشوه سمعتها دون ضياع الوقت. وكانت رغبة الحلفاء بريطانيا وفرنسا وروسيا هي بقاء الدولة العثمانية على الحياد، لأن ذلك سيكفر احترام واستقلالية أراضي الدولة أثناء الحرب، وسينص على ذلك في معاهدات الصلح. وقد رغب بعض رجال الدولة العثمانية في الانضمام إلى دول الحلفاء ضد دول الوسط، لكن وجود العدو التقليدي للدولة روسيا مع الحلفاء حال دون التفكير في هذه الرغبة، وظلت الحكومة العثمانية على الحياد ما يقرب من 3 أشهر، ولكن العلاقات العثمانية البريطانية بدأت تسير من سيء إلى أسوأ، وعجل في تدهورها مصادرة الحكومة البريطانية للبارجتين الحربيتين اللتين كانت تقوم بإنشائهما لحساب الدولة العثمانية، مما رجح كفة أساسة العثمانيين المؤيدين للتحالف مع دول الوسط ألمانيا وحلفائها. واغتنمت ألمانيا الفرصة لتعلن بيعها لسفينتين حربيتين ألمانيتين للدولة العثمانية لتنضم إلى الأسطول العثماني في البحر الأسود. وقد كانت الحكومة العثمانية تخشى في واقع الأمر من ازدياد الأطماع الاستعمارية البريطانية والفرنسية في المشرق العربي العثماني، ولا سيما أن النفوذ البريطاني في الخليج العربي كان مؤثرا، والأطماع الفرنسية في سوريا لم تعد سرا لا يعرفه أحد. ولو أن الحكومة العثمانية كانت واثقة من نزاهة الحلفاء لبقيت على الحياد، ولكنها كانت تعلم أن ليس لهذه الدول وفاء في وعد ولا صدق في عهد، وكانت تخشى أن يكون في وقوفها على الحياد فرصة للحلفاء كي يتفقوا من وراء ظهرها على اقتسام ممتلكاتها الآسيوية، ولكي تستفيد من تلك الحرب وتعرف مواقف تلك الدول على حقيقتها، بادرت الحكومة العثمانية إلى إلغاء الامتيازات الأجنبية، وألغت نظام جبل لبنان المستقل وأدمجته في الدولة العثمانية كباقي الولايات. وتسارعت الأحداث مع وقوع صدام بحري بين الأسطول العثماني وبعض الموانئ الروسية في البحر الأسود في أوائل شهر ذي الحجة 1332 هجري أواخر شهر أكتوبر 1914 ميلادي، لتدخل الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب دول الوسط وضد الحلفاء في 17 من ذي الحجة 1332 هجري 5 نوفمبر 1914 ميلادي، ولتبدأ بذلك مرحلة تاريخية جديدة عاشها المشرق العربي مع تلك الحرب المدمرة. لقد ترتب على دخول الدولة العثمانية للحرب اتساع جبهات القتال لما تمثله الدولة العثمانية من موقع جغرافي واستراتيجي فريد، مما يحتم على دول الحلفاء أن تحارب في جهات عدة غير ميادين الحرب في أوروبا. وكانت المشكلة الأساسية التي ستواجهها بريطانيا حينئذ هي الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في المشرق العربي بوجه عام والخليج العربي والجزيرة العربية بوجه خاص، التي تعتبر قشرة واقية لدرة التاج البريطاني الهند. وكان الإمام عبد العزيز آل سعود يعتبر أقوى حاكم في الجزيرة العربية، وزاد من أهميته الاستراتيجية تمكنه من ضم الأحساء والوصول إلى سواحل الخليج الغربية، لكن نشوب الحرب العالمية الأولى ومحاولات بريطانيا لاستقطابه إلى جانبها لم تغير من موقف ابن سعود في التزام الحياد وإيقاف أي نشاط سياسي أو عسكري ضد الدولة العثمانية، وبالتالي الامتناع عن تقديم أي مساعدة لبريطانيا في هذه الحرب. وهذا الموقف كان على العكس تماما من موقف شيخ الكويت الذي آزر بريطانيا في الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية، واتفق معها على القيام بالهجوم على بعض المواقع العثمانية في الخليج، وكذلك موقف شيخ المحمرة الذي وقف نفس موقف شيخ الكويت إلى جانب بريطانيا. وقد كان العراق يمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية بالنسبة للموقف البريطاني في الخليج العربي، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء البريطاني أسكويث في خطاب له بمجلس العموم البريطاني حين قال: إن الهدف من إرسال قوة إلى العراق هو ضمان حياد العرب وحماية مصالحنا في الخليج وحماية حقول النفط، وعلى العموم المحافظة على هيبة بريطانيا في الشرق. وأصدرت القيادة البريطانية أوامرها لقائد القوات المتمركزة في البحرين بمباشرة عملياتها الحربية ضد العثمانيين. وزحفت تلك القوة على الفور نحو الشمال واحتلت مدينة الفاو عند مصب شط العرب في الخليج في 18 من ذي الحجة 1332 هجري، 6 من نوفمبر 1914 ميلادي، واحتلت مدينة البصرة في 5 من محرم 1333 هجري، 22 من نوفمبر 1914 ميلادي. وهكذا هيمنت بريطانيا على جنوبي العراق لينتهي بها الأمر في أواخر الحرب إلى أخذ العراق من الدولة العثمانية ووضعه تحت السيطرة الاستعمارية البريطانية، مما ثبت أقدام بريطانيا في رأس الخليج العربي الذي تحول إلى بحيرة بريطانية من شماله إلى جنوبه، ولتصبح الكلمة في شؤون الخليج العربي هي كلمة بريطانيا العظمى. أما المكتب العربي البريطاني في القاهرة فقد لعب دورا بارزا لاستقطاب الشريف حسين في الحجاز إلى جانب الحكومة البريطانية في هذه الحرب ضد الدولة العثمانية، ووجد كل من الطرفين ضالته لدى الطرف الآخر، فبريطانيا تتلهف للتحالف مع الحسين لتأمن عدم تأثر العرب بالدعوة إلى الجهاد التي أعلنها السلطان العثماني، لأن المكانة الدينية لإقليم الحجاز تعطي للشريف حسين ثقلا كبيرا في مواقفه من تلك الحرب، بينما كان الحسين يتطلع إلى زعامة العرب وإقامة خلافة عربية تحل محل الخلافة العثمانية. ولعل قصر النظرة السياسية التي سادت حينذاك هي التي دفعت العرب بزعامة الحسين إلى القيام بما سمي الثورة العربية، التي قدمت لبريطانيا وحلفائها ما لم تكن تتوقعه، وبالتالي رجحت كفتها في تلك الحرب لأنها قدمت لها دعما سياسيا ومعنويا إضافة إلى الدعم العسكري على جبهات القتال، لأن السياسة البريطانية كانت تدرك أن مهاجمة الدولة العثمانية عن طريق رعاياها العرب سيحقق لها هدفين هامين هما: تحطيم الوحدة العثمانية فيسهل بالتالي انهيار الدولة العثمانية من الداخل، وخلق ظروف حرب أهلية داخل الدولة تجبر الحكومة العثمانية على توجيه قواتها العسكرية لإيقاف هذه الحرب الداخلية، مما يسهل على الحلفاء هزيمة الدولة في جبهات القتال الأخرى. وهذا بطبيعة الحال هو ما حققته تلك الثورة التي سميت بالثورة العربية. وقامت بريطانيا باحتلال الحديدة لتضمن سيطرتها على ميناء عدن الاستراتيجي، ثم قامت بتسليمها للإدريسي بصفته أحد أتباعها على أن يبقى تحت الحماية البريطانية، وأمدته بكميات كبيرة من الأسلحة والمال، وألقت على عاتقه مهمة حفظ الموانئ اليمنية لمصلحة بريطانيا طيلة أيام الحرب، بينما بقي الإمام يحيى في موقف الحياد المصحوب بشيء من الميل الحذر للحكومة العثمانية. وهذا الموقف ساعده على أن يعلن استقلاله باليمن بعد انتهاء الحرب مباشرة. لقد أوقفت الحرب العالمية الأولى كل أنشطة الحركة العربية التي كان يعج بها الشرق العربي العثماني، وقام زعماء الإصلاح العرب المطالبون باللامركزية في الولايات العربية بالكف عن جميع مطالبهم الإصلاحية، لأنهم يدركون أن مصلحة دولة الخلافة العامة فوق أي اعتبار، واندفع أبناء العرب لخدمة الجيش العثماني في جميع جبهات القتال. وأوقفت الأحزاب السياسية وتركت الاختلافات الداخلية، وظهر التوجه لخدمة الدولة والإخلاص لها في هذه الحرب. وأصدر عزيز علي المصري تحذيرا لأعضاء جمعية العهد السرية كي لا يقوم بأي عمل عدائي ضد الدولة العثمانية، لأن دخول الدولة للحرب سيعرض الولايات العربية للغزو الأجنبي، لذا عليهم الوقوف بجانبها إلى أن يحصلوا على ضمانات تحميهم من المآرب الأوروبية. وأرسل السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار الإسلامية في مصر وأحد الأعضاء البارزين في حزب اللامركزية الإدارية العثماني خطابا إلى مسلمي سوريا قال فيه: ثم أشكر لكم ما أظهرتموه من النجدة والهمة في الإخلاص والطاعة للدولة وبذل الأنفس والأموال والثمرات لها والكف عن طلب الإصلاح منها وتقديركم الحال الحاضرة حق قدرها، حتى أنكم ساهمتم في هذا أرقى أمم الأرض التي سكتت عن جميع مطالبها ومنازعاتها الداخلية. أما الضابط العربي في الجيش العثماني سليم الجزائري فقد قال: على هذه الحرب يتوقف كيان الدولة ومصير الشرق الأدنى، وسيكون اتحاد العرب قلبا وقالبا مع إخوانهم الترك في هذا الحين العصيب أكبر ضمانا للمستقبل المجيد الذي ينتظرنا، والذي هو مكفول لنا بإخلاص كل فرد منا وتفانيه في سبيل الوطن المشترك. لكن الآراء عند العرب لم تكن مستقرة، والموقف لا يحتمل أكثر مما تعيشه المنطقة، والأطروحات السياسية عند دعاة الإصلاح العرب متعددة، فمنها ما هو ذو نزعة عثمانية تتمحور حول اللامركزية الإدارية، ومنها ما هو ذو نزعة استقلالية تحاول أن تعبر عن ذاتها القومية في ظل الصراع الدولي الذي أوجدته الحرب العالمية الأولى، وهو ما تمثل في قرار اللجنة العليا لجمعية العربية الفتاة الذي يقول: نتيجة لاشتراك تركيا في الحرب أصبح مصير الولايات العربية في الدولة العثمانية معرضا لمخاطر شديدة، ويجب بذل جميع الجهود لضمان حريتها واستقلالها. كما تقرر أنه إذا تحقق أن للدول الأوروبية مطامع في هذه البلاد فإن الجمعية ملزمة بأن تعمل إلى جانب تركيا كي تقاوم التدخل الأجنبي مهما تكن صورته. ولم تبقى الأحوال في المشرق العربي العثماني على ما كان متوقعا، رغم أن الحركة العربية توقفت بسبب قيام الحرب العالمية الأولى عند حد يمكن القول عنه أنه مفترق الطرق لتلك الحركة التي بدأ الحلفاء يسعون حثيثا لاستقطابها، وتحقق لهم الهدف المنشود عندما أصبح تيار القومية العربية الصرفة هو المسيطر على اتجاه تلك الحركة التي انتهت بما سمي الثورة العربية ضد الدولة العثمانية وانحيازها الكامل ضد أعداء الدولة العثمانية الذين وعدوا الحسين بدولة عربية في المشرق، ووعدوا الصهيونيين بوطن قومي لليهود في فلسطين. لكن بريطانيا التي كانت قد أعلنت الحماية على مصر في الأول من صفر 1333 هجري، 18 من ديسمبر 1914 ميلادي، لم تفي بوعودها للعرب، بل اقتسمت مع فرنسا الولايات العربية التي سلخت من الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، حيث وضعت العراق تحت الانتداب البريطاني، وسوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، بينما وضعت الأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. ويعتبر نظام الانتداب هذا حلا بارعا أخذت به الدول الاستعمارية المنتصرة في الحرب، وهو بدون شك استعمار جديد باسم جديد تمت صياغته في المجلس الأعلى للحلفاء الذي عقد في سان ريمو في الفترة من الأول إلى السابع من شعبان 1338 هجري، 19 إلى 25 أبريل 1920 ميلادي، الذي حول اتفاقية سايكس بيكو الموقعة بين بريطانيا وفرنسا في 14 من رجب 1334 هجري، 16 من مايو 1916 ميلادي، إلى نظام للانتداب الاستعماري. يقول السير أرنولد ويلسون في رسالة بعثها إلى حكومة الهند في 10 من ديسمبر 1918 ميلادي: وقد استطعنا باحتلال العراق أن ندق إسفينا في العالم الإسلامي، وبذلك منعنا تجمع المسلمين ضدنا في الشرق الأوسط، ويجب أن تكون سياستنا بعد الحرب قائمة على الاحتفاظ ببلاد العراق وعدم إدماجها سياسيا في أي من بلاد العالم العربي أو العالم الإسلامي. هكذا إذن خرجت البلاد العربية عن الحكم العثماني الإسلامي، وتمزقت الجامعة الإسلامية، وأصبحت البلاد العربية تشكل كيانات سياسية متفرقة، وكأنها كانت على موعد مع الحرب العالمية الأولى لتغير خريطتها السياسية وتجعلها موزعة القوى بين القوى الأوروبية. ولم يشذ عن تلك القاعدة إلا الدولة السعودية التي أقامها الإمام عبد العزيز آل سعود، وأوجد لها كيانا قويا ذا عقيدة راسخة وأهداف بارزة بعيدة عن التيارات والأطماع الدولية المتصارعة. الخاتمة والنتائج. تعتبر الخاتمة والنتائج التي ينتهي بها البحث العلمي مقياسا دقيقا لمكانة ذلك البحث، وتعبيرا عن أصالته وجدته وما حققه من إضافات جديدة وجيدة للمسيرة العلمية التي يندرج تحت مظلتها، والمدرسة التاريخية الحديثة التي ننهج منهجها ترى أن أهمية البحث تنضوي في خاتمته ونتائجه، وهي حقيقة علمية سار عليها كثير من رواد التاريخ الحديث في العالم العربي والإسلامي. وتحقق ذلك عندي في هذا البحث الذي يتحدث عن فترة من الفترات الحاسمة في تاريخ المشرق العربي، رغم أن المدى الزمني لها لا يتجاوز 3 سنوات، إلا أنها مليئة بالقضايا الفكرية والمشكلات السياسية التي أثرت على المسيرة التاريخية في المنطقة قبيل قيام الحرب العالمية الأولى. إن الحركة العربية التي عاشها المشرق العربي العثماني في الفترة الزمنية لهذا البحث تمثل واحدة من هذه القضايا الفكرية التي تحتاج إلى شيء من المعالجة التاريخية التي ترتكز على المنهج التاريخي الصحيح، لأن تلك الحركة تبلورت بصورة واضحة مع وبعد حروب البلقان التي قامت ضد الدولة العثمانية، ومن منطلقات فكرية أثرت في المشرق العربي بصورة لم تكن متوقعة. فالقومية التي كانت منطلقا للحرب البلقانية وجمعت الشعوب البلقانية حولها ضد العثمانيين كانت تمثل الحركة التي تسلطت على الفكر السياسي في أوروبا طوال القرن 19 الميلادي وفي نصفه الثاني بوجه خاص، والتي باتت تمثل حلا حتميا لأوروبا للخروج من أزماتها الناتجة عن الخلافات بين الخريطة السياسية الطبيعية وبين التنظيمات السياسية في تلك الدول. وقد أصابت العدوى الشعوب الشرقية بمبدأ القومية الذي لم تكن تعرفه من قبل، فبينما كان الإقطاع هو الحل الحتمي للمشكلات الأوروبية في العصور الوسطى، أصبحت القومية والعلمانية هي الحل الحتمي لأوروبا في العصور الحديثة. بينما أخذ البعض في الشرق الإسلامي بالقومية والعلمانية تقليدا لأوروبا، ويندرج ذلك تحت مظلة الغزو الفكري الذي لجأت إليه أوروبا لإذابة الحد الفاصل في العالم الإسلامي وهو الدين الإسلامي، الذي كان يمثل ذلك الحد بين المسلمين وغير المسلمين. وأوروبا لم تستطع عسكريا أن تتصدى للقوة الإسلامية المتمثلة في الدولة العثمانية التي كرست جهودها منذ تأسيسها لرفع راية الإسلام وحمايته ضد أي اعتداء خارجي، ولا سيما الخطر القادم من الغرب المسيحي. فالحل الذي استنتجته أوروبا هو الغزو الفكري لا العسكري، والعلمانية والقومية جزء من ذلك الغزو، يقول أحد المؤرخين الغربيين. فإدخال هرطقة القومية العلمانية أو عبادة الذات الجماعية كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط. وقد كان للسلفيين من العلماء المسلمين موقف واضح تجاه القومية المجردة التي تتعارض مع الروح الإسلامية الصحيحة، حيث يرون أن من الظلم إيجاد مقارنة بين الإسلام وبين القومية العربية التي لا تملك من المزايا ما يجعلها في صف الإسلام. ومحاولة مثل هذه تعتبر هضما للإسلام وتنكرا لمبادئه السمحة وتعاليمه الرشيدة. ولأن الإسلام وحده هو الذي يخلد العروبة لغة وأدبا وخلقا، والتنكر له معناه القضاء على العروبة نفسها في لغتها وأدبها وأخلاقياتها. ورغم أن الولاء العربي قبل الإسلام كان قبليا صرفا، إلا أن الإسلام انتزع هذه العصبية الضيقة وغيرها من تلك العصبيات العرقية والجغرافية، وهذا ما جعل العرب المسلمين يفخرون بعظمة الدولة العثمانية طوال تاريخها، وينظرون لها نظرة تقدير واحترام باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية. وحين ظهرت مبادئ القومية والعلمانية في المشرق العربي، أصبح المسيحيون العرب يجاهرون بعدائهم للدولة العثمانية التي لا تربطهم بها صلة دينية أو قومية، ويتجهون إلى المدارس الأجنبية التي كانت تبعدهم عن التاريخ العربي والعثماني، لأنه تاريخ إسلامي يمثل عظمة المسلمين، وهو ما يتنافى مع المبادئ الجديدة التي تدعمها المدارس الأجنبية ومن ورائها أوروبا، ونعني بها القومية والعلمانية. هكذا بدأ الخوف من الدولة العثمانية يزول من نفوس أوروبا، وزادت الآمال الأوروبية في تحقيق أهدافها الاستعمارية. ولكن ما هو الدافع إلى ذلك التحول التاريخي في الموقف الأوروبي تجاه الدولة العثمانية وممتلكاتها الأوروبية والآسيوية على حد سواء؟ إن هزائم الدولة العثمانية في الحروب التي كانت تخوضها حينذاك لعبت دورا في إزالة الخوف من نفوس الأوروبيين ومؤيديهم، وجعلت من أوروبا عدوا يتربص بالدولة العثمانية الدوائر كي تتحقق المطامع الاستعمارية التي تنشدها أوروبا في ممتلكات تلك الدولة. وحروب البلقان وما نتج عنها من هزائم للدولة تمثل واحدة من تلك الأحداث التي أوجدت تحولا خطيرا في تاريخ الدولة العثمانية، خاصة في المشرق العربي الذي أصبح سكانه يمثلون الغالبية في الدولة. في الوقت الذي كانت الحركة العربية في هذا الجزء من الدولة قد بلغت مرحلة النضج السياسي، وأصبح زعماؤها يطالبون بالإصلاح للولايات العربية بصورة علنية وعلى مختلف المستويات. لقد تصاعد الغزو الأوروبي في العالم العربي منذ القرن التاسع عشر الميلادي، وأخذ يزداد خطورة في الفترة التي سبقت فترة البحث، حتى أصبح الوطن العربي داخل نطاق النفوذ الاستعماري على أجزاء من الجزيرة العربية والشام والعراق التي تخضع للدولة العثمانية. بيد أن الحالة السياسية في الدولة العثمانية كانت في غاية الاضطراب، فعصر السلطان العثماني عبد الحميد الثاني أصبح في مراحله الأخيرة يتعرض لضغط خارجي من مختلف القوى الأوروبية التي تتربص بالسلطان عبد الحميد صاحب الاتجاه الإسلامي، والذي كان يرى أن الجامعة الإسلامية هي السياج الذي يمكن أن يحمي الدولة العثمانية من الأخطار المحيطة بها من كل جانب، لأنه يدرك أن الدولة العثمانية التي تضم أجناسا متعددة ولغات وديانات مختلفة لن تستمر طويلا إلا إذا تمسكت بالإسلام الذي أتاح لها التصدي لجميع مشكلاتها العرقية والعقائدية في عصرها الأول، وجعل منها دولة قوية ذات وحدة واحدة. وكادت جهود السلطان عبد الحميد الثاني وتوجهاته تحقق أهدافها وتصل بالدولة إلى بر الأمان، ولكن الخلل الداخلي في الدولة وفي مؤسساتها العسكرية والسياسية زاد من اتساع الهوة التي يسعى السلطان إلى إغلاقها، لتكون إعادة الدستور أي المشروطية الثانية في 25 من جمادى الثاني 1326 هجري، 24 من يوليو 1908 ميلادي، هي قاصمة الظهر التي أخرجت الدولة العثمانية عن نظمها الإسلامية وزادت من الاضطراب الفكري والسياسي داخل الدولة. وهو جل ما تريده أوروبا التي أضحت مواقفها السياسية تجاه سياسة الدولة العثمانية تعرف بسياسة الرجل المريض الذي يراد له أن يبقى مريضا لا يتمتع بصحة جيدة كي لا يهدد من حوله ولا يموت فيحدث مشاكل في توزيع أملاكه لمن يرثونه، والتي أصبحت تسمى سياسة التكامل الدولي تجاه الدولة وعدم اختلال ميزان القوى. ورغم أن السلطان عبد الحميد حاول أن يتصدى لتلك الأخطار ويحمي الدولة منها، إلا أنها كانت أكبر من أن يقف لها بمفرده، وقد أدى ذلك الموقف الذي وقفه السلطان عبد الحميد تجاه السياسة الأوروبية ومن شايعها إلى خلعه من السلطة وإخراجه من عاصمة الدولة، ومن ثم محاولة تشويه سيرته التاريخية وإلصاق مختلف التهم والافتراءات بشخصيته الذاتية ومنهجه السياسي. بهذا الوضع الذي تعيشه الدولة العثمانية ومن الأخطار التي تهدد المشرق العربي العثماني، كان هناك رد فعل واضح لدى العرب تمثل في إصلاح الولايات العربية التي تخضع للدولة العثمانية، لكن هذا الإصلاح أخذ اتجاهات عدة ومعان مختلفة. فالعرب المسلمون يرون أن الإصلاح يجب أن يتم داخل الإطار العام للدولة العثمانية ومنح نوع من الاستقلال الإداري للولايات العربية في ظل دولة الخلافة، على أن يحصل العرب على كامل الامتيازات والحقوق التي تمنح لسواهم من رعاية الدولة العثمانية. بينما تطرف العرب المسيحيون كثيرا عن هذا الاتجاه وطالبوا بالاستقلال الكامل عن الدولة، وبدأوا يتطلعون إلى الدول الأوروبية التي تربطهم معها رابطة الدين، وهذا ما أتاح الفرصة مستقبلا لتلك الدول كي تحقق أهدافها الاستعمارية في المشرق العربي. وقد أصبحت الدولة العثمانية حينذاك مسرحا للأفكار والتيارات الدينية والسياسية التي أثرت على مجريات الأحداث التاريخية في تلك الفترة، إذ برزت جمعية الاتحاد والترقي كعنصر فعال في الأحداث السياسية والمواقف الرسمية للحكومة العثمانية. ثم بدأت مواقفها تتأثر بالاتجاه إلى الطورانية العرقية التي أصبح دعاتها من ذوي النفوذ في الدولة، وظهرت لهم صحف ونواد وأحزاب سياسية معروفة. لكن ذلك لم يؤثر على الاتجاه السائد في الدولة العثمانية الذي ينطلق من الإسلام كعقيدة ومنهج حياة، لأنه صالح لكل زمان ومكان، والإسلام دين ودولة، وعزة الدولة العثمانية وهيبتها كانت محفوظة بحفظها للإسلام وتحكيم شرائعه في جميع شؤونها وعلى مختلف شعوبها. وهذا ما كان يراه ويذهب إليه أعضاء الاتحاد الإسلامي الذين يسعون إلى مقاومة العلمانية في الدولة العثمانية والإبقاء على نظمها الإسلامية، بيد أن تمكن الاتحاد والترقي واتجاههم إلى الحركة الطورانية فتح المجال لانطلاق الحركة العلمانية في الدولة، وأتاح الفرصة لظهور أحزاب وجمعيات سياسية في الدولة. صبغت تلك المرحلة من مراحل الدولة العثمانية بما يمكن أن نسميه فترة اختلاط سياسي وعقائدي أثر سلبيا على كيان الدولة وتاريخها. وكانت حرب طرابلس الغرب التي خاضتها الدولة العثمانية ضد إيطاليا، والتي انتهت بمعاهدة لوزان الموقعة في 8 ذي القعدة 1330 هجري، 18 من أكتوبر 1912 ميلادي، من أشد المراحل إيلاما في تاريخ الدولة العثمانية، إذ أفرزت أثرين بالغين هما تشجيع حكومات شبه جزيرة البلقان على حرب الدولة العثمانية التي أضحت قوتها القتالية أعجز من أن تقف في وجه تلك الحكومات، ولا سيما أنها لم تستطع إيقاف العدوان الإيطالي ضد ولاياتها العربية في طرابلس الغرب وبنغازي. ثم كان الأثر الثاني لتلك الحرب اليأس الكبير الذي عم سائر الولايات العربية الأخرى التي بدأت تخشى من أي عدوان أجنبي قد يهددها، في وقت أصبحت الدولة العثمانية عاجزة عن حماية ممتلكاتها، لأن معاهدة لوزان والتنازل عن ولايتي طرابلس وبنغازي بهذه السهولة دليل على الضعف العسكري والسياسي الذي تمر به الدولة العثمانية حينذاك. وبعد أن تخلت الدول الأوروبية عن مساندتها سياسيا والتزمت بما أسمته سياسة الحياد تجاه الحرب الطرابلسية، بينما هي في واقع الأمر تقوم بدعم الحكومة الإيطالية ضد الدولة العثمانية ولكن بصورة غير معلنة. وكان لتلك الحرب آثار على الوضع السياسي داخل الحكومة العثمانية ذاتها، حيث زادت حدة الصراعات بين الحزبين البارزين في الدولة، الاتحاد والترقي والحرية والائتلاف، ليتسنم الأخير منهما سدة الحكم في فترة حرجة جدا، ويدخل في مفاوضات معلنة مع الحكومة الإيطالية انتهت بمعاهدة لوزان سالفة الذكر. وقد وقف العرب إلى جانب الدولة العثمانية ودافعوا عن الخلافة الإسلامية في تلك الحرب لأن ولائهم للدولة لم تكن تشوبه شائبة، فانهالت التبرعات المالية لمساعدة المجاهدين، وتبرع الشباب العربي للذهاب إلى أرض المعركة، وكتب الأمراء العرب في الجزيرة العربية إلى الباب العالي يبدون استعدادهم لمساندة الدولة العثمانية ضد العدوان الإيطالي الغادر، لتصبح هذه الحرب حرب جهاد إسلامي عربي كامل ضد العدوان الغربي الصليبي. ودب اليأس إلى نفوس الإيطاليين، وكادت كفة الحرب أن تميل لصالح العرب والدولة العثمانية. لكن صدى هذه الحرب في ولايات الدولة العثمانية في البلقان وانتهاز الحكومات البلقانية للنتائج العسكرية التي يحققها الإيطاليون غير ميزان القوى على جبهات القتال، وجعل الدولة توقع الصلح مع إيطاليا، وهذا ما أثر بطبيعة الحال على موقف العرب. وكان صدى الحرب الطرابلسية في ولايات الدولة العثمانية في شبه جزيرة البلقان قويا ومؤثرا، ويكفي دليلا على ذلك أن تلك الحرب انتهت في البلقان. فعند قيام تلك الحرب بدأ البلقانيون في عقد المفاوضات السرية التي توصلوا في نهايتها إلى إبرام اتفاقيات هجومية دفاعية بينهم ضد الدولة العثمانية، وكأنهم ينتظرون الفرصة المواتية مع حرب طرابلس ليعلنوا الحرب ضد الدولة من جانبهم. وأدرك الساسة الأوروبيون تلك التحركات التي تجري في البلقان، وأدلوا بنصائحهم إلى المسؤولين العثمانيين كي يسارعوا إلى توقيع معاهدة السلام مع إيطاليا لتساعد على تهدئة الأوضاع المضطربة في البلقان. واضطرت الحكومة العثمانية أن تتنازل عن كثير من شروطها مع الإيطاليين لأن نذر الحرب في البلقان باتت وشيكة. بل هي واقعة بالفعل، حيث أعلن قيام الحرب ضد الدولة العثمانية في نفس اليوم الذي وقعت فيه المعاهدة مع إيطاليا، مما يعني أن الحكومات البلقانية تريد أن تحصل على أكبر قدر من الاستفادة من الحرب الطرابلسية. فبقدر ما كانت حرب إيطاليا ضد الدولة العثمانية في طرابلس الغرب مؤثرة على كيان الدولة ومكانتها السياسية والعسكرية، إلا أن صداها في ولايات البلقان وما أحدثته من ردة فعل أدت إلى إعلان الحرب ضد الدولة من ولاياتها البلقانية كان أخطر على الدولة العثمانية من الحرب الطرابلسية نفسها، ونتائج تلك الحرب تؤكد ذلك. في تلك المرحلة من مراحل الدولة التاريخية ظهر مبدأ اللامركزية الإدارية، وهو اتجاه سياسي برز على مسرح الأحداث منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، وأخذ دعاة الإصلاح العرب بهذا الاتجاه حين أسسوا حزب اللامركزية الإدارية العثماني في مصر في شهر محرم 1331 هجري أواخر ديسمبر 1912 ميلادي، وأقاموا له عدة فروع في البلدان العربية، ويهدف الحزب إلى معارضة المركزية التي تسير عليها الحكومة العثمانية، لأنها تعتبر سببا رئيسا في الإهمال والضياع الذي تتعرض له ولايات الدولة العربية، وآخرها ولايتا طرابلس الغرب وبنغازي. وقد برزت أسهم المسيحيين العرب في هذا الحزب، وأصبح صوتهم مؤثرا ومسموعا، وهذا ما أخرج الحزب فيما بعد عن أهدافه المحددة التي تتجه إلى الإصلاح في الولايات العربية على قاعدة اللامركزية. وكان حزب الحرية والائتلاف الذي تسلم السلطة من الاتحاد والترقي في شهر رجب 1330 هجري يوليو 1912 ميلادي يدعم التوجهات التي ينشدها العرب، لأن المبادئ السياسية التي ينطلق منها الحزبان متقاربة وتهدف في مجملها إلى اللامركزية الإدارية. وقد وضع حزب اللامركزية الإدارية العثمانية برنامجه في 16 مادة، وشكل له هيئة إدارية وتنفيذية، وأعلن بيانا شاملا عن أهدافه وتوجهاته التي تتطلع إلى المحافظة على البلاد العربية والولايات العثمانية من أي عدوان أجنبي يريد أن يستفيد من حالة الدولة القائمة التي لا تمكنها من الدفاع عن ممتلكاتها البعيدة عن مركز الدولة. وكان الاتجاه العام والرسمي في الحكومة العثمانية يحبذ هذه التوجهات الحزبية التي تخدم في مجملها الدولة العثمانية وتساعد ولايتها البعيدة على النهوض والمشاركة الفعالة للحكومة المركزية. إلا أن عودة الاتحاد والترقي إلى الحكم في 15 من صفر 1331 هجري 23 من يناير 1913 ميلادي حال دون نجاح تلك التوجهات التي تمثل الإصلاح الحقيقي الذي كان يطالب به العرب، وهو إصلاح الولايات العربية على قاعدة اللامركزية في ظل خلافة الدولة الإسلامية. وفي هذا تأكيد على أن الحرب الطرابلسية لم تقطع الرابطة بين العرب والدولة العثمانية، بل زادتها متانة، وجعلت المحاولات الإصلاحية عند العرب تخرج على أرض الواقع وتطالب بإصلاح الدولة وولاياتها العربية كي تتمكن من رد العدوان الأجنبي الذي بات يهددها. وقد وقفت الدول الأوروبية خلف الشعوب البلقانية ودعمت حكوماتها دعما محدودا، حيث أصبح النشاط الأوروبي ضد الدولة العثمانية في ولاياتها البلقانية هو الدافع الأول والمحرك الأساسي لاتحاد البلقانيين وتحالفهم. وقامت روسيا بدور فعال في توحيد البلقانيين، حيث قبل القيصر بدور الحكم في أي نزاع يحدث بين البلقانيين عند تقسيم الغنائم التي يتطلعون للحصول عليها من ممتلكات الدولة العثمانية. وهذا الموقف يوحي بتغير السياسة الأوروبية التي كانت تنطلق من تكامل الدولة العثمانية والمحافظة على ممتلكاتها في أوروبا، والذي تبلور وظهر بصورة واضحة بعد هزائم الدولة في حروب البلقان، حين صرح رئيس الوزراء البريطاني المستر أسكويث في 9 من نوفمبر سنة 1912 ميلادي: إن خريطة أوروبا يجب أن تعدل، ويجب أن لا نسرق ثمار الانتصار من البلقانيين. فالحكومات البلقانية التي انتهزت فرصة الحرب الطرابلسية لتوسيع حدودها على حساب أراضي الدولة العثمانية وجدت دعما ومساندة من الدول الأوروبية، فالتحالف البلقاني تم تحت رعاية روسيا، والبريطانيون يؤيدون البلقانيين ويطلبون من الدولة العثمانية إجراء الإصلاحات التي تطالب بها الحكومة البلقانية. أما رئيس وزراء فرنسا ريمون هوان كاريه فقد أبدى إعجابه الكامل بالتحالف البلقاني، بينما دعمت حكومته البلقانيين بالسلاح والمدربين، وقامت الحكومة الإيطالية بتقديم الدعم والمساندة للحركات البلقانية في ألبانيا والجبل الأسود. ومع نشوب الحرب البلقانية أعلنت أوروبا أنها لن تسمح بأي تغيير في أراضي البلقان خوفا من أن تكون الكفة الراجحة للدولة العثمانية. ولكن انتصار البلقانيين كشف السياسة الأوروبية على حقيقتها، حيث تخلت عن ما سبق أن التزمت به وأعلنت للطرفين المتحاربين، وبدأت نظرية البلقان للبلقانيين هي الفكرة المسيطرة على أذهان الساسة الأوروبيين. ورغم أن الحرب البلقانية الثانية كانت بين البلقانيين أنفسهم لاختلافهم على طريقة تقسيم الغنائم التي كسبوها من الدولة العثمانية، إلا أن نشاط الدول الأوروبية ضد الدولة لم ينتهي، وحاولت أوروبا أن تفرض بنود الصلح التي تمت في حرب البلقان الأولى على جانب واحد وهو الدولة العثمانية. أما البلقانيون الذين أشعلوا نار الحرب الثانية فقد غضت الطرف عنهم ولم تلزمهم ببنود ذلك الصلح، مما يؤكد أن ثورات البلقانيين وحروبهم ضد الدولة العثمانية كانت تنطلق في المقام الأول من الدعم الأوروبي الذي حول تلك الحرب إلى حرب صليبية ضد المسلمين ارتكبت فيها مجازر بشرية لم تعرفها الحروب الحديثة، حتى بات من الصعب على المؤرخين والمحللين تحديد عدد القتلى من المسلمين العثمانيين في تلك الحروب. قامت حرب البلقان الأولى بين الدولة العثمانية والحكومات البلقانية بلغاريا والصرب واليونان والجبل الأسود. ذلك الاتحاد البلقاني الذي تكونت نواته الأولى في مجلس النواب العثماني، حين بدأ النواب اليونانيون والبلغاريون والصربيون يطالبون بالإصلاحات الإدارية على قاعدة اللامركزية في شبه جزيرة البلقان. بيد أن الأمر تطور ليسارع البلقانيون إلى اغتنام فرصة الحرب الطرابلسية كما أسلفنا، وتعلن الجبل الأسود الحرب على الدولة العثمانية في 27 من شوال سنة 1330 هجري، 8 أكتوبر 1912 ميلادي. وبعد 10 أيام من ذلك التاريخ دخلت اليونان والصرب وبلغاريا الحرب إلى جانب الجبل الأسود، وكانت نتائج هذه الحرب على الدولة العثمانية خطيرة جدا، إذ أنها اقتطعت أجزاء كبيرة وغالية من ممتلكاتها في أوروبا، ووصل التهديد إلى العاصمة إسطنبول التي بدأ الساسة الأوروبيون يتباحثون حول تدويرها وحمايتها بشريط ضيق على جانبي البوغاز، لكي لا تصل آثار الحرب تلك إلى الإضرار بالتوازن الأوروبي في أملاك الدولة العثمانية. وقد قضت حرب البلقان على الاتجاه إلى العثمنة، أي عدم الانفصال عن الدولة، ودفعت دعاة الطورانية العرقية داخل الدولة إلى التشدد بدعوتهم، مما زاد من تفجر الروح القومية التركية داخل الدولة. في الوقت الذي اتجهت فيه الحكومة العثمانية إلى ممتلكاتها في آسيا وخاصة في المشرق العربي لأنها فقدت أجزاء عزيزة في أوروبا، أثرت على بنية الدولة وجعلت من المشرق العربي أكثرية ذات أهمية خاصة للدولة في تلك الفترة الحرجة من تاريخها، التي أصبحت فيها منهكة القوى أو مشتتة وضعيفة لأن القوميات البلقانية نخرت جسمها واكتملت بنيتها في تلك الحرب التي خسرتها الدولة. والحكومة الاتحادية التي ورثت هذا العبء الثقيل لا تملك من الفكر السياسي الواضح ما يخرجها من تلك الصعاب، وكأن دعاة الطورانية أرادوا العودة بالدولة إلى ما يعرف في التاريخ بحركة الدوران إلى ما قبل العصر، حيث اتجهوا إلى العصر الطوراني. وحين حاولت حكومة الاتحاد والترقي بعد هزائمها في حرب البلقان أن تقبض على بقايا الدولة العثمانية في المشرق العربي، أصبحت سياستها غير متزنة وكثرت أخطاؤها، وكثر التشدد والتشتت في الدولة، وظهر التمزق في الأفكار والأشخاص، واختلفت الرغبات، وبدأت ملامح التدخل الأجنبي تظهر على ساحة الأحداث في المشرق العربي العثماني. وبما أن الدول الأوروبية كانت تدعم الحكومات البلقانية في حربها ضد الدولة العثمانية، فما هو موقف المشرق العربي العثماني تجاه دولة الخلافة؟ الشاعر العربي الكبير أحمد شوقي أثبت إخلاص العرب للدولة العثمانية التي هي دولة الخلافة الإسلامية، ونعى الأقاليم العثمانية في أوروبا التي سقطت في أيدي الحكومات البلقانية، مشبها الموقف بما حدث في الأندلس، ذلك الفردوس الإسلامي المفقود، حين قال: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام، نزل الهلال عن السماء فليتها، طويت وعم العالمين ظلام، مقدونيا والمسلمين عشيرة، كيف الخؤولة فيك والأعمام، أترينهم هانوا وكان بعزهم وعلوهم يتخيل الإسلام، بالأمس أفريقيا تولت وانقضى، ملك على جيد الخضم جسام، كانت من الغرب البقية فانقضت، فعلى بني عثمان فيه سلام. أما رجال الإصلاح العرب فلم يتخلوا عن عثمانيتهم وولائهم للدولة العثمانية، بيد أنهم زادوا في مطالبتهم بإصلاح الولايات العربية على قاعدة اللامركزية، التي يرون أنها أصلح نهج سياسي يمكن للدولة أن تسير عليه، وهو كفيل بدعم الولايات العربية كي تتصدى للخطر الأجنبي الذي بدأ يهددها في ظل ضعف الدولة العسكري الذي ظهرت ملامحه بعد هزائمها في حروب البلقان، واللامركزية التي أصبحت ظاهرة فكرية وسياسية في الدولة العثمانية. يرى العرب أنها ستحافظ على سلامة الدولة في المشرق العربي بعد انتهاء دورها التاريخي في ولاياتها الأوروبية بعد هزائمها في حرب البلقان، وفي الوقت ذاته لم يتخلى العرب عن مساعدة الدولة عندما كانت تخوض حروب البلقان، حيث شاركوا في جبهات القتال وسارعوا بجمع التبرعات المالية لمساعدة الدولة. وقد نزع بعض المسيحيين العرب إلى طلب المساعدة من الدول الأوروبية لأن اتجاهاتهم السياسية كانت لا تحبذ التعاون مع الدولة العثمانية لاختلافهم معها عقائديا، مما جعلهم يتجهون لتلك الدول التي تجمعهم معها العقيدة المسيحية التي يدينون بها، لدرجة أن القنصلية الفرنسية في بيروت استقطبت لها عملاء منهم يزودونها بالأخبار والأعمال التي تدور على الساحة العربية حينذاك. لكن رجال الإصلاح العرب يساندهم بعض المفكرين العثمانيين في عاصمة الدولة كانوا يؤكدون على الأخذ باللامركزية الإدارية التي تحفظ ممتلكات الدولة العثمانية في المشرق العربي، ولأن رجال الإصلاح العرب المطالبين باللامركزية الإدارية لا يرغبون البتة في الانفصال عن الدولة العثمانية أو الدعوة إلى اتجاه سياسي يضعف كيان الدولة ويؤدي إلى تفكك أجزائها، فقد أكدت الحكومة العثمانية أنها لم تكن تمانع في نظام اللامركزية كي يعطى للولايات العربية لأنها تدرك ولاء العرب وارتباطهم بالدولة، ولكنها سعت إلى تأخير ذلك النظام نظرا للأوضاع التي كانت سائدة في شبه جزيرة البلقان، والتي كانت توحي بمحاولات البلقانيين في الحصول على اللامركزية كي يسهل لهم الانفصال عن الدولة. أما وقد أنهت حروب البلقان علاقة البلقانيين بالدولة وتم انفصالهم عنها، فإن الحكومة العثمانية ستحقق للعرب مصالحهم وسترعى حقوقهم وتمنح لهم الإصلاح المطلوب على قاعدة اللامركزية، لأن الأخوة في ذلك هي رائدتهم والثقة فيما بينهم لا يرقى إليها الشك. وفي هذا كله تأكيد على أن مطالبة العرب باللامركزية تهدف في غايتها إلى المحافظة على الدولة العثمانية في المشرق العربي، ودعم الولايات العربية لمواجهة الخطر الأجنبي الذي بدأ يتهددها بعد هزائم الدولة في البلقان. واتجهت الحكومة العثمانية إلى الإصلاح في الولايات العربية التي غدت أكثرية في الدولة، وغيرت البنية السياسية والاجتماعية فيها، لذا كان تأثر الدولة العثمانية بالحرب البلقانية الثانية بسيطا، لأن اهتمامها بالمشرق العربي أصبح يتفوق على اهتمامها بالأراضي الأوروبية، رغم أنها استفادت من تلك الحرب حين استعادت مدينة أديرنا ذات الأهمية السياسية للدولة، لكن ثقل الدولة وأهميتها أصبحت في المشرق العربي، وأصبح العرب يشكلون أكثرية فعالة ومؤثرة في تكوين الدولة، وبالتالي أصبحت مطالب العرب للإصلاح والمشاركة في شؤون الدولة تزداد وضوحا. حين بدأ البعض يطالب بتحول الدولة العثمانية إلى دولة ثنائية تركية عربية على غرار دولة النمسا المجر، كي تتم المحافظة على كيان الدولة في المشرق العربي ويمنح الإصلاح على قاعدة اللامركزية للولايات العربية هناك. وحين أدى اهتزاز الدولة العثمانية في شبه جزيرة البلقان إلى اهتزازها في المشرق العربي، ظهرت ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان لدى العرب في مظاهر عدة، أبرزها جمعية بيروت الإصلاحية التي وضعت لها لائحة إصلاحية تنطلق من مبدأ اللامركزية الإدارية التي هي محور المطالب العربية، وجمعية العربية الفتاة ونشاطها السياسي في باريس الذي تمخض عنه المؤتمر العربي الأول في باريس، وحركة البصرة الإصلاحية، جميعها تعتبر من ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان في المشرق العربي العثماني، لتكون مجتمعة في نهاية الأمر عاملا من عوامل التمزق الداخلي في الدولة العثمانية. لقد وضعت جمعية بيروت الإصلاحية لائحتها الإصلاحية في 15 مادة، ومادة أساسية أكدت فيها أن الحكومة العثمانية حكومة دستورية نيابية، وطالبت في مواد تلك اللائحة بمنح الإصلاحات اللازمة للولاية على قاعدة اللامركزية، وقللت من صلاحيات الوالي العثماني، وأعطت صلاحيات أوسع للمجلس العمومي في الولاية، كما طالبت بتعيين مستشارين وخبراء أجانب، بيد أن ذلك البرنامج لم يتحقق له النجاح، حيث أغلق الوالي العثماني الجمعية ومنعها من مزاولة عملها، مما زاد في توسيع شقة الخلاف بين العرب والحكومة العثمانية، ومما زاد في أهمية تلك الجمعية وتأثيرها في الحركة العربية أن برنامجها الإصلاحي يشبه إلى حد كبير برامج حزب اللامركزية الإدارية العثماني في القاهرة، مما أحدث ردة فعل قوية لدى العرب حين أغلقت الجمعية ورفضت مطالبها، غير أن اتجاهات هذه الجمعية تأثرت سلبا بتلك الاتصالات السرية التي تمت بين بعض أعضائها المسيحيين والقنصلية الفرنسية في بيروت، والتي طلبوا فيها تدخل فرنسا لحماية المسيحيين العثمانيين، وهو اتجاه بطبيعة الحال لا يرضاه زملائهم العرب المسلمون الذين يسعون إلى المحافظة على ولايتهم من التدخل الأجنبي. ولكن الاختلاف بين الحكومة العثمانية وأعضاء الجمعية زاد في الاتساع عندما رفض الصدر الأعظم العثماني المطالب العربية التي تضمنتها اللائحة، وشارك حزب اللامركزية الإدارية العثماني أعضاء الجمعية وأرسل برقية إلى الصدر الأعظم يحتج فيها على منع جمعية بيروت من مزاولة عملها وتحقيق مطالبها، رغم أنها شديدة الولاء للدولة العثمانية وحريصة على سلامة ممتلكاتها من التدخل الأجنبي. وبذلك أصبح موقف الحكومة العثمانية من جمعية بيروت الإصلاحية نافعا لها في زيادة التأييد العربي وتأييد مطالبها الإصلاحية، لكن وجود عملاء لفرنسا بين أعضاء الجمعية ومطالبة الجمعية بالمستشارين والمفتشين الأجانب أخرج الجمعية عن منهجها الصحيح، وأكد أن هدف دعاة القومية العربية المتطرفة حينذاك هو إيجاد دولة علمانية يضعف الإسلام والمسلمين فيها ولا تقوم لهم قائمة، ويشجع الدول الأوروبية على استعمار المشرق العربي بيسر وسهولة في ظل المتغيرات السياسية والعقائدية التي تمر بها. وهذا الموقف مناقض تماما لما حدث في البلقان، حيث كانت الأهداف والغايات التي تنشدها الشعوب والحكومات البلقانية واحدة، بينما كان العرب في تشتت واضح في مواقفهم ومطالبهم واتجاهاتهم، لأن الانطلاق من القومية العرقية لن ينفع المشرق الإسلامي، وتحقيق الأهداف العربية وفق منظور إسلامي لا يرغبه دعاة القومية العربية الصرفة. وهذا الموقف يؤكد القول على أن الحركة العربية كان يجب عليها أن تعتمد على الوحدة المنطلقة من الذات العربية في نطاق الإسلام دون عداء صريح للدولة ولا انحياز للدول الأوروبية. وكان موقف جمعية العربية الفتاة التي قامت في باريس ودعت إلى المؤتمر العربي الذي عقد هناك فيما بعد يشكل أثرا آخر من الآثار التي أحدثتها حروب البلقان في المشرق العربي، فتأسيسها تم كرد فعل لتفجر الروح القومية التركية التي أفرزتها الحرب البلقانية، حيث اتخذت اسما يدل على القومية الصرفة، ثم سعت بعد ذلك إلى استقطاب أبناء العرب وفق مقاييس سرية محددة تدل على أهميتها وأهمية القائمين عليها. وبعد ذلك تبنت الدعوة لأول مؤتمر عربي يتم عقده لمناقشة الأمور السياسية التي تعنى بالبلاد العربية، وحددت باريس مقرا لذلك لوجود الجمعية هناك، ولأن غالبية أعضائها ممن يتلقون تعليمهم في فرنسا، وهناك من الشباب العرب في باريس من أيدهم لفكرة المؤتمر، ولكن سرية الجمعية حالت دون بروزها على مسرح الأحداث حين ذاك، فقامت بالمهمة تحت مظلة حزب اللامركزية الإدارية العثماني في مصر، الذي كان حزباً علنياً وتوجهاته معروفة ومعلنة. وجاء انعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس في الفترة من 14 من رجب 1331 هجري، 18 من يونيو 1913 ميلادي، إلى 19 من رجب 1331 هجري، 23 من يونيو 1913 ميلادي، كرد فعل مباشر لحروب البلقان في المشرق العربي العثماني، حيث أحس العرب أن الإصلاح على قاعدة اللامركزية هو مطلب العرب الذي يحقق لهم نوعا من الاستقلال الإداري الذي يساعدهم على الوقوف في وجه العدوان الأجنبي. بيد أن المؤتمر قد وقع في عدة محظورات أساءت له ولتوجهاته، فالمكان الذي تم اختياره ليكون مقرا للمؤتمر وهو مدينة باريس عاصمة فرنسا لم يكن اختيارا موفقا، إذ أن فرنسا ليست بلدا محايدا كما كان يعتقد العرب، إذ أنها تسيطر على عدة بلدان عربية في أفريقيا، ومطامعها في الشام ليست خافية على الذين عقدوا مؤتمرهم هناك، ولأن المؤتمر يعتبر مؤتمرا قوميا عربيا صرفا، فقد تساوى عدد أعضاء المسلمين والمسيحيين في هيئات المؤتمر ولجانه، وفي ذلك إجحاف بحق العرب المسلمين الذين يشكلون أكثرية ساحقة في المشرق العربي، ولكن ذلك الوضع كان تأكيدا على مدى النفوذ الذي يلعبه المسيحيون العرب في الحركة العربية في تلك المرحلة، ولعل المؤتمرين قد شعروا بالخطأ الواضح في اتخاذ باريس مقرا لهذا المؤتمر، فقاموا باستئجار القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية ليبعدوا عنهم وعن مؤتمرهم شبهة ولائهم لفرنسا ودعمها لهم، ولكنهم وقعوا في شبهة أخرى حين زودوا الحكومة الفرنسية بصورة عن المقررات التي توصلوا إليها في هذا المؤتمر، والتي تمثل مطالبهم مع الدولة العثمانية وليس لفرنسا أي دور في تلك المطالب، إلا إذا كان المؤتمرون يريدون منها أن تساعدهم ضد دولتهم التي لا يزالون يؤيدونها ولا يرغبون في الانفصال عنها. ولكن يبدو أن تأثير العناصر المسيحية في المؤتمر كان فعالا جدا، حيث أدت دورها بنجاح كامل وحولت مواقف العرب في هذا المؤتمر إلى إدانة لهم وإخلالا بمطالبهم الإصلاحية التي يسعون لها، والتي شملت مقررات مؤتمر باريس جانبا كبيرا منها. ومع أن كثيرا من رجال الإصلاح العرب شاركوا في المؤتمر ودافعوا عن توجهاته وأنه ليس تكتلا ضد الدولة العثمانية، وإنما هو دعوة للمصالحة والمصارحة مع الحكومة العثمانية لوضع الإصلاح في الولايات العربية التي أصبحت تشكل أكثرية واضحة في الدولة موضع التنفيذ. رغم هذا كله وحسب ما أشرنا إليه سلفا، فإن مؤتمر باريس هذا يعتبر أول المؤتمرات الداعية إلى القومية العربية الصرفة، التي أحدثت شرخا في الحركة العربية وزادتها تمزقا وانقساما. مع أن رئاسة المؤتمر أوكلت إلى حزب اللامركزية الإدارية العثماني، وجل المتحدثين فيه ممن يؤمنون بتوجهات ذلك الحزب الذي لا يهدف البتة إلى الانفصال عن الدولة العثمانية أو الوقوف ضدها سياسيا. ورغم أن الحكومة العثمانية رغبت في التفاهم مع العرب المشاركين في المؤتمر وكادت أن تصل إلى نتيجة إيجابية تحقق للعرب مطالبهم في ظل دولة الخلافة، إلا أن مسلك التسويف الذي لجأت إليه الحكومة ومن ثم إجراء تعديلات على بنود الاتفاق الذي تم مع أقطاب المؤتمر، كل ذلك أدى إلى تأزم الموقف بين دعاة الإصلاح من العرب وحكومة الاتحاد والترقي القابضة على السلطة في الدولة العثمانية آنذاك. وكانت الحركة الإصلاحية في البصرة تمثل واحدة من ردود الفعل المباشرة لحروب البلقان، حيث قامت جمعية البصرة الإصلاحية في 22 من ربيع الأول 1331 هجري، 28 من فبراير 1913 ميلادي، وربطت نفسها بحزب اللامركزية الإدارية العثماني في القاهرة، ووضعت لائحتها الإصلاحية التي تطالب بالإصلاح على قاعدة اللامركزية في ظل الدولة العثمانية، وزادت من توسيع صلاحيات المجالس العمومية في الولايات، ولكنها رفضت إعطاء أي امتيازات للأجانب في الولاية، مما يؤكد خوف القائمين على تلك الحركة من أن يهدد النفوذ الأجنبي بلادهم في ظل الضعف الذي تعيشه الدولة العثمانية بعد هزائمها في حروب البلقان. وقد أكد المقيم البريطاني في الكويت الكابتن ويليام شكسبير هذا الاتجاه لدى العرب القائمين على الحركة العربية في البصرة، وأن الخوف بدأ يراودهم بعد الهزائم التي تعرضت لها الدولة العثمانية في حرب البلقان. في هذا الجو السياسي والفكري الذي عاشته الدولة العثمانية بعد انكسارها في حروب البلقان، تزايدت أخطار التمزق الداخلي في الدولة، وبرزت القوميتان العربية والتركية في وقت واحد، واشتد التصادم بينهما ليشكلا معا أنشطة فعالة مناوئة للدولة الإسلامية. وبدأ التطرف يظهر على ألسنة المفكرين والكتاب من العرب والأتراك، وكل منهم يدعو إلى القومية الصرفة التي ينتمي إليها، وأصبحت القومية هي محور الأحداث. فالأتراك يمجدون الطورانية ويتغنون بأمجاد العنصر التركي وتأثيره في تاريخ الدولة العثمانية، والقوميون العرب يمجدون العنصر العربي ويعددون مواقفه ودوره في التاريخ، ليصبح التطرف في القومية الصرفة البعيدة عن الإسلام هو الظاهرة المسيطرة في حياة الدولة العثمانية حينئذ، مما أتاح للعناصر غير الإسلامية أن تتدخل في شؤون الدولة ومؤسساتها الرسمية. وهذا هو الغزو الفكري الذي أرادته أوروبا وخططت له، وجنت ثماره في تلك المرحلة. ولقد أدى ظهور القوميتين التركية والعربية في وقت واحد إلى شدة الصدام بينهما وقطع الطريق على دعاة الإصلاح العرب الذين ينشدون إصلاح ولاياتهم في ظل دولة الخلافة، كما أن بروز القوميتين في تلك الفترة حال دون الأمل في الوفاق بين الحكومة العثمانية والمطالبين بالإصلاح من العرب، لتشكل هاتان القوميتان عنصرا مؤثرا في أحداث المنطقة والتطورات التاريخية اللاحقة في المشرق الإسلامي. وقد استفادت السياسة البريطانية من حروب البلقان التي اقتطعت من الدولة العثمانية ولاياتها الأوروبية، وكشفت عن ضخامة الخلل الذي أصاب الدولة في مؤسساتها العسكرية والسياسية، وتحققت الأهداف البريطانية الكاملة في الساحل الشرقي والجنوبي للجزيرة العربية وفي الخليج العربي، حيث انتهزت السياسة البريطانية تلك الفرصة الثمينة لتفرض هيمنتها على تلك المناطق وتبرم المعاهدات مع شيوخ وأمراء المنطقة وفق استراتيجيتها الاستعمارية، حيث أنها أضحت صاحبة القول الفصل في شؤون المنطقة، لأن الدولة العثمانية شغلت عن هذه المناطق النائية وقدرتها العسكرية لم تعد تساعدها كي تدافع عن تلك النواحي. عندئذ تحقق لبريطانيا الاستفادة من نتائج حروب البلقان تلك، وبدأت في تنفيذ سياستها الهادفة إلى اقتطاع الأجزاء المهمة من ممتلكات الدولة في المشرق العربي. وأصبح الموقف السياسي لبريطانيا في الخليج والسواحل الشرقية والجنوبية للجزيرة العربية متأثرا إيجابيا بتلك المتغيرات السياسية والعسكرية التي أفرزتها الحروب البلقانية. وبدأ الساسة البريطانيون في الخليج العربي يدركون أن التعامل مع القوى السياسية في المنطقة هو أفضل وسيلة للحفاظ على المصالح البريطانية هناك، ولا سيما أن الخليج العربي يمثل الطريق الرئيسي الموصل إلى درة التاج البريطاني الهند. لذا حرصت الحكومة البريطانية على تدعيم موقفها السياسي والعسكري في الخليج العربي وتحويله إلى ما يشبه بحيرة بريطانية، مستفيدة في ذلك من آثار الهزائم التي لحقت بالدولة العثمانية في حروب البلقان وهزت مكانتها السياسية والعسكرية. ثم سارعت السياسة البريطانية لتحصل على أكبر قدر من المكاسب الاستعمارية في أملاك الدولة العثمانية في المشرق العربي، وعقدت عدة جولات من المباحثات بين وزير خارجية بريطانيا اللورد إدوارد غراي ومندوب الحكومة العثمانية حقي باشا، حيث توصل الجانبان إلى توقيع المعاهدة الإنجليزية العثمانية في لندن في 25 من شعبان 1331 هجري، 29 من يوليو 1913 ميلادي، وتقع في 18 مادة في 5 أقسام، إضافة إلى 4 ملاحق وتصريح سري على لسان المفاوضين البريطاني والعثماني. وقراءة بنود هذه المعاهدة تعكس الوضع الحقيقي الذي وصلت إليه الحكومة العثمانية من ضعف وتخاذل بعد هزائمها في حروب البلقان، وهو ما لم يكن معروفا في تلك المعاهدات التي كانت تبرمها الدولة العثمانية مع أوروبا إبان قوتها، حيث كانت تملي شروطها على الطرف الآخر وتأخذ ما تريد من خلال تلك المعاهدات، ولم تستسلم البتة لأي ضغوط سياسية كانت أم عسكرية. أما تلك المعاهدة وما شبهها من المعاهدات التي أعقبت حروب البلقان، فهي تملى على الدولة العثمانية التي تقبلها قبولا يدل على الضعف والخنوع والتفكك العسكري والسياسي. وكان الإمام عبد العزيز آل سعود أول من أدرك ضعف الدولة العثمانية في الجزيرة العربية، واستطاع أن يواجه المستعمر البريطاني على سواحل الخليج باستعادته للأحساء وحفظ تلك الجهات من أن تلتهمها بريطانيا في عنفوان طغيانها الاستعماري وتفكك الدولة العثمانية في أعقاب حروب البلقان. وحرصت السياسة البريطانية على استقطاب الحركة العربية لتستخدمها في أغراضها الخاصة وتحقق من خلالها أهدافها الاستعمارية، خاصة أطماعها المبيتة في رأس الخليج العربي ومدينة البصرة ذات الأهمية الاستراتيجية للمصالح البريطانية. وساعد تمزق الحركة العربية السياسة البريطانية في الوصول إلى أهدافها ومخططاتها في ظل هزائم الدولة العثمانية في حرب البلقان، مما زاد من إضعاف دولة الخلافة، وهو ما سعت إليه السياسة البريطانية التي أدركت أن حروب البلقان قد أنهت القوة العسكرية للدولة العثمانية، لكن قوتها الروحية في المشرق العربي لم تزل قائمة. والخوف الذي يراود الساسة البريطانيين هو الخوف من القوة الروحية للدولة عند العرب بصفتها الدولة الإسلامية الأولى التي تستطيع أن تؤلب المشاعر الدينية ضد بريطانيا، وربما يمتد ذلك التأثير إلى مسلمي الهند. لذا كان تشجيع بريطانيا للحركات الانفصالية في المشرق العربي هو الحل الذي لجأت إليه الدبلوماسية البريطانية لإضعاف دولة الخلافة الإسلامية، لأن الضعف العسكري والسياسي للدولة العثمانية لا يعني انتهاء مكانتها الروحية وقوتها الدينية كما يدرك ذلك رجال السياسة البريطانيون. ولأن الحركة العربية لم تحافظ على اتزانها ووحدتها في نطاق الإسلام، فقد ساعد ذلك السياسة البريطانية في تحقيق أطماعها في البصرة في الوقت الذي تمزقت فيه الحركة العربية وأعلن البعض عداءه الصريح للدولة العثمانية، بينما انحاز البعض الآخر مع السياسة البريطانية. ولم ينقذ المشرق العربي من الاستعمار الأوروبي الكامل إلا الموقف الذي وقفته سلطنة نجد وتوابعها التي أقامها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود على قواعد إسلامية عربية راسخة حفظت لها وللعرب هذا الجزء الغالي من المشرق العربي. ولقد زاد نشر قانون الولايات الذي أعلنته الحكومة العثمانية إبان اشتعال حرب البلقان الأولى من حدة الخلاف بين زعماء الإصلاح العرب ورجال الحكومة العثمانية، لأن العرب كانوا يهدفون بمطالبهم إلى الإصلاح على قاعدة اللامركزية وتوسيع سلطة المجالس العمومية وإعطاء الولايات العربية نوعا من الاستقلال الإداري لشعورهم بأهميتهم السياسية في الدولة، ولا سيما أن البلاد العربية أصبحت تمثل جزءا كبيرا من خريطة الدولة والعرب أصبحوا يمثلون أكثرية فيها، وهذا بالتالي يعطيهم الحق في الاستقلال الإداري على مبدأ اللامركزية، لأن قانون الولايات الجديد زاد من المركزية وفي ربط الولايات بعاصمة الدولة ومنح صلاحيات أكثر للوالي وقلل من صلاحيات المجالس العمومية. وقد أثر ذلك كله على علاقات العرب بالدولة العثمانية وفتح المجال على مصراعيه للجدل السياسي والفكري الذي أثر فيما بعد على تطور الأحداث التاريخية في المشرق العربي وفي الحركة العربية. وبلغ التشاؤم ذروته حين أعلن دعاة الإصلاح العرب إلى أن هذا القانون وما ينطوي عليه من حصر السلطة في مركز الدولة وتوسيع سلطة الولاة فقط سيؤدي إلى تجزئة الوحدة العثمانية، وهو أمر لا يطمع فيه العرب ولا يتمنون حدوثه في القريب المنظور. وحاولت الحكومة العثمانية أن تستقطب الحركة العربية حين قامت بتعيين 7 من رجالات العرب في مجلس الأعيان، وكأن الحكومة بدأت تتجاوب مع مطالب العرب وتحاول أن تشركهم في وظائف الحكومة البارزة التي يستطيعون منها تحقيق مطالبهم والدفاع عن مصالح الولايات العربية في عاصمة الدولة وفي الحكومة المركزية. لكن المعارضة العربية للمركزية وسياسة التتريك زادت فعالياتها عندما فجرت حروب البلقان الروح القومية التركية التي بدأت حكومة الاتحاد والترقي في تبنيها والدعوة إليها، مما أحدث ردة فعل عند العرب لمقاومة تلك السياسة التي يرى زعماء الإصلاح العرب أنها ستزيد من تفكك الدولة وإضعافها، وأصبحت قضية اللغة العربية هي محور الأحداث، إذ يرى العرب جعلها لغة رسمية إلى جانب اللغة التركية، بينما يعتقد رجال الحكومة أن ذلك غير ممكن، ولم يمانعوا في استعمال اللغة العربية في الولايات العربية فقط. عندئذ زادت المعارضة العربية عنفوانا، وأخذت نواحي شتى زادت من توسيع حدة الخلاف بين العرب والحكومة العثمانية، وأصبحت المطالب العربية تدعو إلى تعديل قانون الولايات الذي قضى على آمال العرب في الإصلاح على مبدأ اللامركزية، وطبع الدولة بطابع المركزية، لكن الحكومة الاتحادية زادت من تمسكها بالسياسة الطورانية، وبدأت في محاولة تتريك العناصر الخاضعة للدولة العثمانية وفي مقدمتها العرب، مما أحدث ردة فعل لدى العرب تمثلت في الدعوة إلى القومية العربية الصرفة، لتزيد بذلك من عوامل التفكك والانهيار في الدولة التي أصبحت على أبواب الحرب العالمية الأولى. وقامت محاولات فردية لعقد مؤتمر في الجزيرة العربية يجتمع فيه أمراء العرب وزعماء الإصلاح، ويتداولون فيه أمور بلادهم التي أصبح الخطر يهددها من كل جانب، ولم تحقق تلك المحاولات النجاح المطلوب منها، لأن التشتت الذي وصلت إليه الحركة العربية والاتجاهات التي بدأ يسير فيها رجال الحركة جعل محاولات عقد هذا المؤتمر تنتهي كما بدأت. ولعلنا لا نعد الحقيقة إذا قلنا أن تلك المحاولات التي أسفرت عن عقد اجتماع بين شيخ الكويت والمحمرة وطالب النقيب، ثم ما أعقبها من الدعوة إلى مؤتمر آخر يعقد في الكويت، هي محاولات تشبه إلى حد ما مؤتمر باريس سالف الذكر، غير أن مؤتمر باريس أخذ الصبغة الرسمية لأهمية المشاركين فيه ومكان انعقاده، ثم محاولة الحكومة العثمانية التفاهم مع أصحاب ذلك المؤتمر. أما مؤتمرات الجزيرة فهي مجرد محاولات لم تترجم على أرض الواقع، لأن القوة العربية المؤثرة في المنطقة حين ذاك كان عبد العزيز بن سعود، وعدم حضوره لمثل هذه المؤتمرات يفقدها قيمتها، وهو ما حدث بالفعل، لأن ابن سعود كان يدرك اتجاهات الحركة العربية ومرحلة التمزق التي وصلت إليها، وهو لن يسمح لدولته السلفية أن تتجه هذا الاتجاه الذي لا يتفق مع الأسس والأصول للدولة السعودية. وهذا ما تحقق بالفعل عندما اعتذر عن حضور المؤتمر الذي حاولت أن تتبناه الحكومة البريطانية ويعقد في الكويت أثناء اشتعال الحرب العالمية الأولى، كي تستقطب الحركة العربية من خلال ذلك المؤتمر. لكن ابن سعود خرج بلباقته المعروفة من هذا الموقف الذي حاولت السياسة البريطانية أن تضعه فيه. وكان الإمام عبد العزيز آل سعود قد خاض واحدة من الملاحم التاريخية التي عرفتها منه الجزيرة العربية منذ أن سطع نجمه في سمائها، حين استطاع ضم الأحساء والمناطق المجاورة لها على الساحل الغربي من الخليج العربي، وذلك في أوائل جمادى الأولى 1331 هجري، النصف الأول من أبريل 1913 ميلادي، وأعاد الحامية العثمانية إلى بلادها دون أن يمسها بأذى، رغم المحاولات الاستفزازية التي قامت بها تلك الحامية بالتعاون مع السلطات البريطانية في البحرين. وحينئذ لم تجد الحكومة العثمانية بدًا من الاعتراف بالإمام عبد العزيز آل سعود حاكمًا للأحساء وسلطانًا لنجد، وأقامت معه علاقات ولائية بموجب اتفاقيات الصبيحية أو الصبيحية بين ابن سعود ومندوبي الحكومة العثمانية. وكان وصول الإمام عبد العزيز إلى سواحل الخليج العربي يعطي مردودًا إيجابيًا لتلك الحركة العربية الممزقة في مختلف البلدان العربية، إذ أنه حافظ على الجناح الشرقي من الجزيرة العربية كي لا يقع فريسة في أيدي الاستعمار الأوروبي الذي التهم الشام والعراق بعد ذلك بوقت يسير، في ظل غياب دولة الخلافة العثمانية وتشتت الحركة العربية وتفرق كلمة القائمين عليها وتباعد أهدافهم واتجاهاتهم. لذا فإن الإمام عبد العزيز الذي كان ينظر لحرب البلقان ليقيم دولته قد حفظ للمشرق العربي استقلاله ومكانته حين أبقى على سلطنة نجد وتوابعها بعيدة عن التمزق والانحياز في ظل المتغيرات التاريخية السريعة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. وموقف سلطنة نجد بالنسبة للمشرق العربي كان له أثر واضح، لأنها قامت على عقيدة إسلامية سلفية راسخة حفظت للجزيرة العربية مكانتها في ظل الفراغ الذي تركته دولة الخلافة العثمانية، في وقت كانت الحركة العربية أعجز من أن تسد هذا الفراغ لما تزخر به من متناقضات عقائدية وفكرية أثرت مع تطور الأحداث على منطقة المشرق العربي، وهيأت الفرصة للنفوذ الأجنبي كي يحقق أطماعه المبيتة. وقد اتسمت مواقف الإمام عبد العزيز آل سعود بالاستقلالية في الرأي والحزم في اتخاذ القرار، فلم ينحاز إلى أي قوة من القوى المتصارعة في المنطقة، لإدراكه أن هذا الصراع صراع مصالح ذاتية، كما أنه لم يساوم على منهج دولته وعقيدته الإسلامية، واتخذ له مسلكا مميزا ينطلق من العقيدة الإسلامية التي أقام دولته عليها، حيث يقول: إن خطتي التي سرت ولا أزال أسير عليها هي إقامة الشريعة السمحة، كما أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب والأخذ بالأسباب التي تجعلها في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي الحنيف. بهذا النهج أصبحت سلطنة نجد حصنا منيعا للمشرق العربي ودعامة قوية له حفظته من السقوط الكامل تحت الاستعمار الأوروبي المتربص به. وقامت الحرب العالمية الأولى كأول حرب عالمية تعرفها البشرية، وكان تأثيرها على المشرق العربي خطيرا جدا، إذ زادت الحركة العربية تمزقا وأظهرت دعاة القومية العربية المتطرفة على حقيقتهم، وسار في ركابهم بعض العرب الذين أوصلتهم التطورات التاريخية المتلاحقة إلى الانحياز الكامل مع الدول الاستعمارية ضد الدولة العثمانية، وقامت ما سميت بالثورة العربية التي ساهمت في انتصار الحلفاء وهزيمة الدولة العثمانية. وافتقد المشرق العربي ذلك الاتزان السياسي الذي مثله الإمام عبد العزيز آل سعود حين رفض إعلان الحرب ضد دولة الخلافة. وترتب على دخول الدولة العثمانية للحرب العالمية الأولى اتساع نطاق الحرب وشموليته، ولكن الحركة العربية وقفت قسرا عند ذلك لتجرها الأحداث التاريخية فيما بعد إلى تمزق أكثر خطورة مما كان بها قبل الحرب، رغم محاولات بعض رجال الحركة التزام الحياد أو مساندة الدولة العثمانية، لكن بريطانيا نجحت في استقطاب بعض رجال الحركة إلى جانبها ثم غدرت بهم مثلما غدرت بالدولة العثمانية، وأقامت في المشرق العربي كيانات سياسية تتبع في توجهاتها تلك القوى الاستعمارية. وعندما سقطت الدولة العثمانية كانت تلك الكيانات قد أصبحت فريسة لا يمكنها الفكاك من براثن الاستعمار، وأخذت اليهودية العالمية تنشط لتحقق ما فشلت في تحقيقه في العصر العثماني الطويل في المشرق العربي، وانتهت اليهودية العالمية والاستعمار إلى زرع ذلك الكيان الخبيث في قلب الأمة العربية. نص الكتاب قد انتهى هنا، وهو ملحق بفقرات الملاحق والوثائق والمصادر والمراجع. بوصولنا إلى نهاية الكتاب أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. أشكر لكم استماعكم ووصولكم معي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. أترككم بأمان الله.